بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بكم في هذه الأمسية مع عالم عربي مرموق وفي الواقع غني عن التعريف، ولكن لبعض منا الذين لم تسمح لهم فرصة العمل أو القراءة بأن يطلعوا على ما تم إنجازه من خلال أعمال هذا العالم العربي المسلم القدير، أود أن تسمحوا لي بأن أعطيكم فكرة بسيطة عن بعض أعماله السابقة وموضوع محاضرتنا لهذه الأمسية إن شاء الله. سوف يحاضر محاضرنا القدير إن شاء الله في هذا المساء عن موضوع تقنيات الفضاء واحتياجات التنمية عند المسلمين، ومحاضرنا هذا المساء هو الدكتور المصري الدكتور فاروق الباز الذي يعمل حاليا في جامعة بوسطن كرئيس لمركز ابحاث الفضاء. الدكتور فاروق الباز حصل على بكالوريوس في الجيولوجيا والكيمياء من جامعة عين شمس عام 1958، كما حصل على الماجستير في الجيولوجيا من كلية ميزوري للمناجم والتعدين، وحصل على الدكتوراه في الجيولوجيا الاقتصادية من جامعة ميزوري، وحصل على الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة نيو انجلند. عمل في فترة من عام 1967 وحتى عام 1972 في مؤسسة بيلكوم بواشنطن، حيث كان مشرفا على التخطيط لاستكشاف ودراسة القمر لهيئة الفضاء الأمريكية ناسا، وكان عضوا لفريق العلماء المشرفين على رحلات أبولو، واختير سكرتيرا عاما للجنة اختيار مواقع الهبوط على سطح القمر، ورئيسا لمجموعة تدريب رواد الفضاء، وباحثا أساسيا في تصوير القمر. بعد نهاية مشروع أبولو في عام 1972 ولمدة 10 سنوات، أنشأ ودار مركز دراسات الأرض والكواكب بمعهد سميثسونيان في واشنطن، كما عمل في الفترة من عام 1978 وحتى عام 1981 كمستشار علمي لرئيس جمهورية مصر، ومن عام 82 وحتى عام 85 كان نائبا لرئيس مؤسسة آيتك، حيث أشرف على مشاريع تصوير الأرض من مكوك الفضاء، ويعمل الآن مديرا كما ذكرت لمركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن بولاية ماساتشوستس. الدكتور فاروق الباز عضو وزميل في جمعيات علمية كثيرة، منها الجمعية الجيولوجية الأمريكية والاتحاد العالمي لعلوم الفلك والاتحاد الدولي لعلوم الفضاء والاتحاد الأمريكي للتقدم العلمي والجمعية الملكية للفلك بلندن. كمان الدكتور فاروق الباز أكثر من 300 تحت منشور، وكما أعرف 8 كتب. يشرف الآن وقد أشرف الواقع على العديد من طلاب الدراسات العليا في الجامعات الأمريكية والعربية، خصيصا في جامعة عين شمس بالقاهرة، وهو حائز على عدة جوائز تقديرية، منها شهادة الاستحقاق من هيئة المناجم الأمريكية، وميدالية الإنجاز العلمي المتميز من هيئة ناسا أو وكالة الفضاء الأمريكية، وشهادة الامتياز في تدريب الرواد من إدارة الفضاء الأمريكية أيضا، وجائزة الإنجاز العلمي للخريجين من جامعة ميزوري، وشهادة الإبداع الخاص من الجمعية الجيولوجية الأمريكية، ونوط الاستحقاق من الجمعية العالمية لعلوم الفضاء، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من جمهورية مصر العربية، ونوط رجل العام من الجمعية المصرية الأمريكية. في الواقع هناك الكثير ممكن يقال عن دكتور فاروق الباز، ولكني أحب أن يترك المجال له أن يقدم محاضرته، وبعد ذلك يسمح لنا بأن نقوم بتوجيه الأسئلة سواء كانت مكتوبة إذا رغب أحد منكم، أو شفهية، ومناقشة هذه الأسئلة وأجوبة الدكتور فاروق، وإن أمكن إعطاء الفرصة قدر الإمكان الكثير منا أن يقوموا بطرح هذه الأسئلة باختصار أسئلتنا في مواضيع محددة، وعدم إن أمكن تكرير بعض عموميات المواضيع التي تناقش. أيضا نقطة أخرى، أحب الأخوة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أن أطرحها في بداية هذا اللقاء، وهي عنوان المحاضرة وتاريخها القادمة. المحاضرة القادمة التي ينظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ستكون بمشيئة الله مساء الاثنين 19 شوال القادم، وهي بعنوان النصرانية الأصيلة بين الأناجيل والقرآن، يقيها الدكتور هانز كونغ الأستاذ في جامعة توبنغن في ألمانيا الغربية وذلك في نفس هذه القاعة. أشكركم على أصغائكم وأقدم الدكتور فاروق البازلة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي العرب، أنا في الحقيقة يسعدني ويشرفني ثلاثة أشياء. أولها أن أكون بينكم هنا على أرض المملكة العربية السعودية الطاهرة، فلقد كانت آخر زياراتي لأرض المملكة هنا منذ أكثر من 5 سنوات، وازددت فخرا وتقديرا لكل ما تم هنا من إنجازات وتقدم وحضارة، لأني كعربي طبعا يهمني أن أرى هذا التقدم في أي دولة عربية، وطبعا الدولة التي نشأ فيها الإسلام تهم المسلمين في العالم كله، ونسعد كثيرا عندما نرى هذا التقدم الذي أفخر به وأعتز به، التقدم الذي يحصل حاليا في خطى طيبة وخطى متزنة تحت قيادة الملك خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز آل سعود. فالحقيقة هذا يسعدني ويشرفني أن أرى كل هذا التقدم الذي يحصل حاليا. يسعدني ثانيا أن ألتقي بكم في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أولا لأن هذا المركز يخلد ذكرى عظيمة لرجل عظيم لا أنسى أبدا أن أول زياراتي لأرض المملكة العربية السعودية كانت في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكان ذلك في عام 1974. فعندما قابلته في ذلك الحين كان في مجلسه، والمجلس الذي استمر أقل من ساعة كان مدرسة كاملة للأخلاق والشهامة والرجولة والفكر الصائب والقول الحسن. في الحقيقة لا أنسى هذه الذكرى على الإطلاق، ويسعدني أن أرى هذا المركز الذي يخلد ذكرى قائد عربي وقائد إسلامي عظيم نسعى لتخليد اسمه، لأنه قام بالكثير من الأفعال الطيبة في سبيل أمة العرب وأمة المسلمين. ثالثا يسعدني ويشرفني أن يقدمني لكم الأخ العزيز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، لأن له محبة خاصة في قلبي كعربي خاض في مضمار الفضاء. وجاء شاب قادر جاءته الفرصة ليشترك في مشاريع الفضاء فأبلى بلاء حسنا وشرفنا جميعا. أقولها بكل صدق أن الطيار سلطان بن سلمان عبد العزيز عمل المستحيل لخدمة القضية العربية، بأنه عمل كل ما في وسعه ليقوم بعمله في أحسن وجه، وذلك أعطاه الكثير من الثقة بالنفس، جاءت بعد ذلك احترام الجميع له. إذا ما تكلم بالإنجليزية في الولايات المتحدة أو تكلم بلغة أخرى في أوروبا أو تكلم بالعربية في المدارس والجامعات العربية هنا، فيبغى له الكثيرون لما له من شخصية حميدة ومن علم غزير. وفي الحقيقة أنه أجده اليوم يقدمني لكم، فأن هذا شرف كبير ومعزة خاصة في قلبي، فتجدوني سعيد في هذه الأمسية سعادة غامرة، وخصوصا أنني أجد نفسي بين إخوة أعزاء نتناقش في أمر يهم المسلمين جميعا ويهم العرب خاصة، وهو كيف نحاول أن نستخدم كل ما بوسعنا من التقنيات الحديثة في خدمة تنمية بلادنا. وهذا في الحقيقة هو محور المحاضرة، لأن عندما اتصل بي الأخ الزميل الدكتور زيد الحسين لنناقش موضوع المحاضرة كنا في نقاش بحيث أن يكون الموضوع يشمل على تفصيل لما يدور في قلبنا وما نسعى إليه مستقبلا في علوم الفضاء، أي نحن والفضاء غدا، في الحقيقة من ناحيتي أنا الشخصية أعتقد أن خبرتي منذ عام 1967 في مجال التصوير وتفسير الصور والتجهيزات العلمية الخاصة بعمل الخرائط وفهم التوبوغرافيا والجيولوجيا، أستطيع أن أقول أننا في الحقيقة نستطيع في عالمنا العربي والإسلامي على وجه العموم أن نستخدم هذه المعلومات بصيغة طيبة في خدمة التنمية أكثر مما يدور الآن في الدول المتقدمة. ففي نظري أن الدول المتقدمة تقدمت لأنها تعرفت على مصادرها الطبيعية واستخدمتها أحسن استخدام. الدول النامية ومنها نحن ما زالت تبحث عن كيفية دراستها لكل المصادر الطبيعية الموجودة بها وكيفية استخدامها لهذه المصادر، ونبدأ طبعا بالمصادر الطبيعية والتي تشمل الإنسان، ثم الأراضي والزراعة والمياه وكل هذه الأشياء. أهم شيء في بداية الأمر هو الخرائط الطبوغرافية وتواجد الخرائط الطبوغرافية لمشاريع التنمية في أي بلد. فإذا ما سألتك يا أخي عن الخرائط التي تغطي الخرائط الطبوغرافية ومقياس رسمها التي تغطي دولة ما، دون معرفتي لهذه الدولة على الإطلاق ودون أن أكون قد زرت هذه الدولة وأعرف عنها شيئا، وقلت لي عن مقياس الرسم للخرائط الذي يغطي هذه الدولة، أستطيع أن أقول لك كمية التنمية التي تمت في هذه الدولة وهل هذه الدولة متقدمة ومتأخرة وما إليه، بس فقط من مقياس الرسم. ليه؟ لأن إذا كانت عندنا الخرائط الطبوغرافية التي تكفي لدراسة الطبيعة ودراسة الموارد والتعرف عليها وعمل الخرائط الجيولوجية وعمل الخرائط الأخرى وعمل ترتيب لإكبار المدن والمواصلات والاتصالات والبحث عن المياه وبحث عن مصادر وكذا، إذا كانت جاءت هذه لو كانت تواجدت هذه الخرائط، فإن الدولة أو المجموعة من الناس التي تعيش في هذا المكان سوف تكون قد قدمت ونمت. إذا لم توجد هذه الخرائط فلا شك في أنها الدول تتعثر، والحال هكذا في معظم دول العالم الإسلامي. ونحمد الله أن المملكة العربية السعودية بدأت منذ 10 سنوات في عمل الخرائط الطبوغرافية على مقياس 1:50,000، وهي التي نحتاجها كأساس أول. ولكن في معظم العالم الإسلامي الخرائط التي تغطي معظم هذه البلاد تقريبا 1 لمليون مقياس. معنى هذا إن السنتيمتر على الخريطة يماثل 10 كيلومتر على الطبيعة. معنى هذا أننا لا نستطيع أن نتعرف على أي شيء في هذه الخريطة ولا نستطيع أن نستخدمها في دراساتنا الجيولوجية وما إليه. فنبدأ الأول بأننا نقول أننا نحتاج معلومات لعمل الخرائط الطبوغرافية ولا شك. وسائل الفضاء المتقدمة بتدينا طرق لعمل هذه الخرائط وبسهولة وبسرعة، لأن عمل الخرائط بالطرق التقليدية يأخذ من الوقت كثير ويستدعي الكثير من الخبراء. أما عمل الخرائط من الصور التي نستطيع أن نأخذها من الفضاء والتي تغطي مساحات شاسعة، فإننا نستطيع أن نعمل منها خرائط بسرعة وبعدد قليل من الخبرات، اللي هو الوضع بتاعنا إحنا في عالمنا الإسلامي والعالم العربي. عندنا خبرات متميزة وعقول هائلة ولكن عددهم قليل، فأنا أستطيع أن نستخدم هذه العقول المتميزة والشخصيات البارزة في كل العلوم، أستخدمهم أكثر وأستخدم إمكانياتهم أكثر إذا ما استخدمنا التقنيات المتقدمة. فنستطيع إذن أننا نعمل خرائط طبوغرافية هكذا من الصور الفضائية. أيضا هناك أنواع من الصور تدلنا على تركيزات لبعض العناصر المعينة أو الخامات، هناك أنواع من الصور تدلنا على تركيزات لأنواع من التربة والتربة الصالحة للزراعة على وجه الخصوص، هناك أنواع من الصور تدلنا على مواقع للمياه الجوفية وخصوصا المياه الجوفية العميقة الموجودة في الشقوق، ونتعرف على أماكن هذه الشقوق من تفسير الصور. فهناك الكثير جدا من المعلومات التي يمكن أن نأخذها من الفضاء التي تخدم مشاريع التنمية خدمة فورية. ولذلك فأنا في الحقيقة أعيد اقتراحي بأننا يجب علينا في العالم الإسلامي أن نعمل هيئة أو تقوم بمشروع نسميه القمر الصناعي الإسلامي، تماما كما عم فعلنا القمر الصناعي للاتصالات، قمر الصناعي العربي للاتصالات الهاتفية والتلفزيون. هذا القمر يخصص لجمع المعلومات العلمية التي تفيد في أخذ الصور، التي تفيد في عمل الخرائط والتفسير الجيولوجي والبحث عن الخامات والمياه الجوفية وكل هذه الأشياء في العالم الإسلامي. كل هذا اليوم يمكن عمله وبسهولة، ولا يتطلب التكاليف الهائلة، ولا يتطلب العدد الهائل من العلماء والفنيين، ففي الحقيقة يتناسب مع وضعنا الآن. إننا لا نجهل هذه العلوم، ولكن عدد المتخصصين فيما بيننا قليل، فإننا نستطيع إذن أن نستخدم هذه التكنولوجيا المتقدمة التي لا تستدعي عددا هائلا من المتخصصين الذي تستدعيه الطرق التقليدية لجمع هذه المعلومات. إذن فنستطيع أن نأخذ هذه المعلومات وتأخذها وتستفيد بها الدول الإسلامية دون غيره، يعني كل دولة تأخذ معلومات بتاعتها. فنستطيع إذن أن نغير من الوضع الحالي، وهو أن الدول قادرة على أخذ هذه المعلومات تأتي لها المعلومات أولا، ويتسرب بعضها القليل منها في الحقيقة إلى أولي الأمر، إلى الدول الإسلامية نفسها. أما إذا كانت هناك قمر صناعي يحصل على هذه المعلومات ونأتي منهم من هذه المعلومات لدراستها، ويختار مكوناته علماء عرب، مجموعة علمية من العلماء المسلمين، ويقوم بتشغيله مجموعة أيضا من علماء المسلمين، والمعلومات الأساسية والأصلية كلها توزع في هذه الدول الإسلامية وتأتي لهم. وإذا ما حبت الدول الإسلامية أن تعطي هذه المعلومات لغيرها كان بها، وإذا لم تحب فهي من حقها. الحقيقة هذا في نظري يمكن عمله اليوم، وأحب أن أعطيكم بعض الأمثلة عن ما هو نستطيع أن نفعله من الصور الفضائية، وماذا حصل حتى يومنا هذا في دراستنا في الولايات المتحدة وفي مركز أبحاثني شخصيا في جامعة بوسطن. وطبعا هيبقى في تركيز على العالم العربي، لأنه هو في الحقيقة الذي المنطقة التي أتيت منها وأهتم بدراستها. فأنا أعتبر نفسي اليوم كجيولوجي للصحراء العربية، لأن في الحقيقة درست الصور للصحراء العربية وأهتم بها من في بداية الأمر أساسا، حتى أتعلم عن كيف تكونت هذه الصحراء وكيف تغيرت مع الزمن، أي تاريخ تطورها، وماذا يدلنا ذلك على كيفية التعايش معها أو كيفية استخدام ثرواتها. فمع أني تعلمت على يد جيولوجيين متميزين في العالم كله، ولكني في الحقيقة أعتقد أن أجدادنا من العرب البدو والرحل يعرفون عن الصحراء أكثر منا، وبكل ما لدينا من معلومات ومن صور وتكنولوجيا وأشياء كثيرة جدا، هناك أشياء بديهية يتعرف عليها الأهل الناس الذين يعيشون في الصحراء، ويتعرفوا على أشياء من الصعب علينا أن نتفهمها. ففي الحقيقة أخصص في دراساتي هذه التساؤل وقراءة بعض الأشياء التي تتكلم عن هذا وتتكلم عن صحرائنا، لأنه إذا ما أحببنا أن نفهم الصحراء العربية وأن نتعايش معها، فلا بد لنا من أن نرجع إلى تاريخ جدودنا، عندما ماذا قالوا عن الصحراء، كيف عاشوا في الصحراء، كيف تنبؤوا بالعواصف الرملية والعواصف الترابية، كيف كانوا يستطيعون مثلا التعرف على القبلة أثناء عصفة رملية. كنت مرة في الكويت وأجلس مع عدة من الزملاء، معظمهم خريجين دكتوراه من ستانفورد وجامعات في أمريكا وما إليها، كلها من عيلة واحدة، عيلة الرشيد، وجلسين مع والدهم الرجل المسن 69 سنة، أنا آسف 96 سنة، وقال لنا في ضحك في هزل أنه أنتوا كلكم بالتعليم اللي تعلمتوه كله لو رحتوا بس خرجتوا عن الكويت 10 كيلو بس وقامت عليكم عصفة ما ترجع تعرفوا ترجعوا لبلد لبيتكم. فضحكنا وقلنا ليه، طب يعني أنتوا لما كنتوا بتسافروا زمان ما كنتوا تتوه في الصحراء؟ قال والله أبدا، حتى في أقصى العواصف الترابية والرملية اللي أنت لا تشوف إلا السماء ولا تشوف حذاءك ولا تشوف أي شيء، لأن الدنيا كلها التراب مغطي كل شيء والرمل. فيقول كنا بنعرف الاتجاه ونصلي أن نحط إيدي على الأرض، أمسك الحتة الصخور اللي بينه اللي ظهر من الأرض كده، الوجه بتاعها اللي فيه خروم رفيعة هو ده وجه المتجه للشمال، لأن ده اتجاه الريح. الرملة بتيجي تخبط في الصخور تعمل فيها خروم، يعرف الراجل دايركشن فين وكذا، يعرف مكة فين عشان يصلي في وسط العصف الرملي. أنا لو طلت في وسط ما أعرفش أروح إزاي، لأن ما كانش عندي وصلة، ما شفتش النجوم أو الشمس فين، ما أعرفش. إنما هو من البيئة الفاهم الوضع بتاع البيئي بتاعته عايش فيها إزاي، بيحصل فيها إيه، معناه كده إنه إيه، إنه تفهم إن في رياح موسمية تيجي هنا من الشمال باستمرار، وإن الرياح دي بتحرك الرملة، وإن الرملة دي بتخبط في الصخور وبتعمل لها تعرية. يعني قصة علمية كبيرة خالص تعرف عليه هو من البيئة وتفهمها بقناعة وتفهمها بيئيا. دي الحاجات اللي بعدها اللي أنا بقول إن إحنا ما زالت تنقصنا من الناحية العلمية، مهما كان عندنا من علم وتكنولوجيا، ما زالت الخبرة بتاع أجدادنا البدو والرحل في الصحراء ما زالت لها مكانة حتى في دراساتنا كل هذه الأشياء. فأحب الآن في الحقيقة أن أعرض عليكم الصور التي توضح احتياجاتنا في العالم الإسلامي وأمثلة لمثل هذه الأشياء التي استطعنا أن نتعرف عليها من دراساتنا للصور الفضائية. إذا سمحت. نرى في أول صورة هنا خريطة للعالم توضح المناطق التي يغطيها الجلود باللون الأزرق، والمناطق التي تغطيها الصحراء باللون الأحمر. في الحقيقة معظم العالم الإسلامي صحراء، فنجد إن الصحراء التي توجد ما بين خطوط 20 و30 شمالا و20 و30 جنوبا، هذه الأراضي كلها صحراء. ولذلك فإننا نستطيع أن نقول أن إذا ما قررنا أن نبحث في أمور أراضينا فيجب أن نتفهم على الصحراء. أما عن الصحراء العربية فنجدها في الحقيقة إقليم جغرافي واحد، لا يحصل في جزء من الصحراء العربية شيء إلا إذا أثر على مكان آخر. نجد مثلا إذا ما درسنا هذه المنطقة الصورة، نجد إنه الرمال التي نجدها اليوم على شواطئ المحيط الأطلسي في موريتانيا، هذه الرمال تبدأ رحلتها من منتصف الجزائر. نجد مثلا إن الرمال التي توجد اليوم على ساحل بحيرة تشاد في منطقة الساحل الإفريقي تبدأ رحلتها من الصحراء الغربية في مصر. بعض الرمال التي نجدها اليوم في الربع الخال تبدأ رحلتها من وادي رم في الأردن. الطوز الذي يؤثر على المنطقة الشرقية هنا المملكة وباقي الدول الخليج في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر، كل هذه الدول والمنطقة كلها تتأثر بالطوز في شهور عديدة من الصيف، ويؤثر هذا الطوز على الطيران والاتصالات وما إليه. الأتربة التي تغمر هذه المنطقة في شهور معينة من السنة تبدأ رحلتها في شمال غرب العراق. إذن فلا يمكن حتى تحسين الجو إلا إذا كانت الأتربة التي تبدأ رحلتها في الغلاف الجوي في شمال غرب العراق، فإذا ما حاولنا أن نعالج مشكلة الطوز فلا بد لنا أن نعالجها في موقع بداياتها وهو شمال غرب العراق. معنى ذلك أن هذه المنطقة في الحقيقة لا بد أن نعالجها وكأنها إقليم جغرافي واحد. شيء طريف هو أن رواد الفضاء الذين ذهبوا إلى القمر كانوا يقولون أن المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي يستطيع أن يتعرفوا على تضاريسها من القمر. رئيس جلستنا سمو الأمير سلطان بن سلمان كان قريبا يدور حول الأرض وكان يتعرف على الكثير من تضاريسها، ولكن عندما يذهب الإنسان إلى القمر في بعد 400,000 كيلومتر فإن التضاريس كلها يعني تختفي تقريبا إلا المنطقة العربية. والسبب في ذلك إن كما نرى في هذه الصورة والتي أخذها رواد رحلة أبولو 11 إن المنطقة العربية لا تغطيها سعب، وإن المنطقة العربية صحراء فلا تغطي أراضيها خضرة أو زراعة أو أشجار. معنى ذلك أننا نستطيع أن نرى التربة والصخور المعراة، والتربة والصخور لها ألوان ومعظمها فيها جزء من الحديد، والحديد لونه أحمر فيعطينا هذه الألوان البهيرة التي نستطيع أن نتعرف على تضاريسها. فدي أول صفة من صفات التصوير الصحراء، أنه أو نمرة واحد لا تغطيها سعب، نمرة اثنين لا تغطيها خضرة فلا تؤثر على الصور، نمرة ثلاثة أن لها ألوان باهرة، وهذه الألوان لها معنى كيميائي. معنى ذلك أننا نستطيع أن نستخدم الصور الفضائية هذه وكأنها خريطة كيميائية للتربة والصخور. هذا في الحقيقة شيء مهم للغاية بالنسبة لدراستنا في الصحراء. نأتي الآن في أحببت أن أقول لكم أننا سوف نعمل رحلة من الصحراء الكبرى في الغرب من موريتانيا ونتجه شرقا، ثم نعدي نطير فوق البحر الأحمر إلى شبه الجزيرة العربية ونتحدث عن بعض الأشياء التي يستطيع الإنسان أن نراها من الفضاء ونفسرها من هذه الصور. الخطوط التي ذكرتها خطوط الرمال في موريتانيا التي تبدأ الرحلة في جنوب الجزائر وتحمل هذه الرمال لتلقي بها في المحيط الأطلسي. في الحقيقة هناك منطقة محددة تصل بها هذه الرمال في موريتانيا، ويجب مثلا إذا ما فهمنا هذه الصور أن نتعرف على اتجاه الريح واتجاه حركة هذه الرمال حتى نتفادى أي تنمية في المنطقة التي تذهب في هذه الرمال، لأنه في الحقيقة قامت تنمية لمنطقة سياحية في طريق الرمال وتهدمت هذه المنطقة بالرمال. فيجب علينا أن نتعرف على الاتجاه الريح في المنطقة على وجه العموم وحركة الرمال ووصول هذه الرمال في مكانها. أما في شمال شبه الجزيرة العربية شمال أفريقيا فنجد هنا في هذه الصورة حقيقة مضيق جبل طارق على اليمين جزء من المغرب وعلى اليسار جزء الجنوبي من إسبانيا. نجد أننا تعرفنا أن هناك في الحقيقة حركة مائية في البحر المتوسط حيث تزداد الملوحة وتنحفر المياه في البحر المتوسط وتخرج وكأنها طبقة من المياه وتغطس تحت مياه البحر المحيط الأطلسي الأقل ملوحة. وهناك تفسير إحصائي يقول أن مياه البحر المتوسط في الحقيقة تتغير كلية وتماما كل 8 سنوات من حركة المياه هذه نتيجة لزيادة ملوحتها في البحر المتوسط. فنستطيع إذن في الحقيقة أن نتعرف على حركة المياه في المناطق البحرية المحيطة بالشواطئ في العالم الإسلامي نتيجة لأن درجات الملوحة ودرجات الحرارة والاختلافات في كميات الحيوانات التي تعيش في هذه المياه تعطينا ألوانا مختلفة في الصور الفضائية. صورة هنا لمنخفض في الجزائر توجد به الكثير من الكثبان الهلالية الشكل. في الحقيقة مثل هذه الكثبان تكثر في صحراء الربع الخالي هنا في جنوب المملكة العربية السعودية. وأهم شيء في هذه الصورة في الحقيقة أننا نرى أن الرمال توجد في المنخفض فقط لا غير. هذا سببه أن الرملة جاءت إلى هذه الصحراء ليست نتيجة لتعرية هوائية ولكن لحركة مياه. كانت تخطو الأمطار غزيرة، كانت هناك أنهار تأتي بالتربة والرملة وترسبها في المنخفض، وعندما تغير المناخ وجفت هذه الأنهار بدأت الرياح أن تغير في أشكال الرمال وتعطينا هذه الصورة. وسوف نجد أمثلة أخرى في هذه المنطقة. أيضا في شمال أفريقيا كميات هائلة من الصخور البركانية، والصخور البركانية فيها بعض الكثير من التركيزات المعدنية، والصور الفضائية توضح لنا التركيب التركيبات هذه الصخور من الناحية الجيولوجية والناحية الجيوكيميائية، فنستطيع في الحقيقة أن نحدد خرائط جيولوجية من هذه الصور. كما ترون هناك اختلافات كثيرة جدا في ألوان وطبيعة مثل هذه الصخور المختلفة. منخفض آخر يدلنا على نفس الوضع الذي رأيناه في الجزائر، هذا المنخفض في ليبيا اسمه منخفض مرزق، ومنخفض مرزق مرة أخرى منطقة واطية طبوغرافية كانت تنحدر فيها مياه، كانت بها أنهار وتجمعت المياه وبرسوبياتها في هذا المنطقة المنخفضة، وبعد أن تغير المناخ وتغير الجو وأصبحت منطقة صحراء جفت البركة التي كانت توجد في هذا المنخفض، وبدأت الرياح أنها تغير من شكل الرسوبيات وتكون الكثبان الرملية في الحقيقة لهذا. ونرى اليوم أن الرمال تبدأ أن تخرج من المنخفض نتيجة لحركة الرياح. لهذا في الحقيقة دلالات هامة للغاية، معنى أن كل هذه الرمال جاءت نتيجة لسريان المياه في أنهار، أن كانت هناك كميات هائلة من المياه السطحية في المنطقة كانت تترسب في المنخفضات، جزء منها كبير تبخر ولكن الجزء الأكبر ترسب في هذه الصخور وما زال مخزونا على شكل مياه جوفية. وفي الحقيقة معظم المياه الجوفية في صحراءنا العربية هي جاية من هذا المصدر. نأتي إلى نفس القصة دي، منطقة في واحة الكفرة وقامت فيها زراعات بالري الدائري التي ترونها هنا في السعودية بكثرة، لأول مرة شفتها حول الرياض وفرحت بها كثيرا بالحقيقة. الزراعات الدائرة دي اللي بتستخدم المياه الجوفية وتقلل من ترشد من استخدامتها، والتي نراها في كثير من البلدان العربية اليوم. ففي الحقيقة هذا الاستخدام للمياه الجوفية ما دام يتم بترشيد وباستخدام أقل كمية ممكنة من المياه فهو استخدام جيد لمثل هذه الرسوبيات المائية. نأتي الآن إلى منطقة في شرق الصحراء الكبرى وتشمل على مصر وليبيا والسودان وجزء من السودان. وأهم شيء في الصورة في الحقيقة أحببت أن أريه هو أن الدلتا للنيل كانت في موقع آخر قبل الموقع الحالي الذي نراه في هذه الصورة. نحن نرى الجزء الأسود في أعلى الصورة هو البحر المتوسط، والجزء الأسود على اليمين هو البحر الأحمر، وفي خط بالقرب من البحر الأحمر اللي هو الخط رفيع ده هو كل ده وادي النيل، يعني النيل وكل الأراضي المزروعة عليه، وفي آخره الدلتا من ابتداء من القاهرة وانت طالع شمالا تجد المنطقة دي هي الأرض الزراعية بتاعت دلتا وادي النيل، ولكن في جنوب غرب الدلتا اللي احنا شايفينها دي في دلتا اكبر منها قديمة شكلها كده زي الكمتراية اكبر، دي دلتا قديمة لوادي النيل ما تعرفنا عليها الا بعد هذه الصورة الفضائية، يعني الصورة الفضائية اللي راحت من بعيد او اخذ لنا الصورة دي ابتدينا نشوفها تضاريس واشكال مختلفة وابتدينا نتعرف عليها. ونروح على المناطق بعد ما نتعرف على المنطقة دي نقدر نعمل خريطة للدلتا القديمة دي. طيب الدلتا القديمة دي معناها ايه؟ لها معنى ايه؟ نمرة واحد ان فيها يصح يكون ما زال في اتربة من اللي كانت بيجيبها النيل، ما زالت فيها طمل يصلح للزراعة وهذه حقيقة. نمرة اثنين ان هذه الصخور اللي كانت من الدلتا دي تبقى فيها مسمية وتخلي وتثري بها المياه بسهولة، وده ارضه حقيقي ان كل الدلتا الحالية بتتسرب منها مياه جوفية وتذهب إلى المنطقة بتاعة الدلتا القديمة وتتسرب هذه المياه في الدلتا القديمة وتظهر على شكل بحيرات في وادي النطرون أو في منخفض القطارة. زائدا على ذلك أن تحت هذه الدلتا القديمة لأنها كانت تأتي بمياه كثيرة جدا في الماضي لابد أن أيضا توجد مياه جوفية وهذه حقيقة. فصورة واحدة دلتنا على أشياء لها خدمة في التنمية، ده يعني أهم الحاجة في المثل. إذا ما كانت هناك دلتا قديمة للنيل فربما كان هناك وسيلة لأن احنا نعمل طريق في غرب النيل ليستخدم هذه الأراضي الزراعية ويستخدم هذه المياه الجوفية ويخفف من الضغط السكاني على الوادي النيل الموجود حاليا. وهذه رسمة في الحقيقة لمخطط لمثل هذه الطريق الذي رسمناه على خرائط الفضائية والذي يعتبره أن تنظر في أمره الحكومة في مصر حاليا. نجد أن هناك أشياء غير الصور التقليدية أيضا تعطينا أفكار جيدة وأفكار غير منتظرة على الأقل في هذه الحالة عن صحراء العربية وإمكانياتها. الخريفة دي لجزء من الصحراء الكبرى يشمل على مصر وجزء من ليبيا وجزء من السودان. الخط الأحمر هو في الحقيقة الخط لسكة الرادار وجهاز الرادار الذي استخدمه مكوك الفضاء يبث أشعة الرادار إلى الأرض ويستقبل الأشعة التي تعود من سطح الأرض عندما تعكسها أول طبقة من الصخور. ففي معظم الحالات نستخدم هذا الرادار ليوضح لنا شبه شكل الطبقة الصخرية على سطح الأرض. ولكن في حالة الصحراء العربية الجافة هذه التي لا توجد بها مياه على الإطلاق وهي مغورة بالرمال فإن أشعة الرادار اخترقت الرمال وأوضحت لنا الطبقة اليابسة تحت هذه الرمال. ونرى نرى هنا توضيح للمنطقة قبل أن نرى ما فيها من بأشعة الرادار وهي صورة من أقمار لانسات وتوجد تلين في منتصف الصورة ليس لهم معنى جيولوجي حقيقي أو لا نستطيع يعني تفسير وجود التلين الصغار دول. وبعدين عندنا خطين أحمر متوازيين دول الخطين اللي جت منهم المعلومات بتاعة الرادار. وهذه المعلومة بتاعة الرادار وضحت لنا ان المنطقة دي كان فيها ثلاثة انهار. الالوان الداكنة دي المتعرجة شوية دي انهار. على اليسار في نهر او نهرين يعني متصلين ببعض في جزء من المدبب تحت. واحد منهم 8 كيلو واحد منهم بعرض 12 كيلو واحد منهم بعرض 20 كيلو. 20 كيلو يعني عرض وادي النيل كله. يعني في حتة صغيرة حجمها لا يزيد عن أريا يعني سطحها لا يزيد عن 150 كيلومتر هناك ثلاثة أنهار بضعف عرض وادي النيل. معنى ذلك أنه كانت هناك في هذه المنطقة كميات مهولة من المياه السطحية وكانت هناك تربة صالحة للزراعة لأن هذه الأنهار كانت بها تربة صالحة للزراعة. فقررنا أنه نختار منطقة لحفر أبار تجريبية بواسطة الحكومة المصرية ابتداء من عام 1984 وتم اختيار المنطقة في الحقيقة. وهناك الآن 12 بير في المنطقة دي وكمية المية الموجودة في هذه المنطقة قادرة على زراعة 200 ألف فدان لمدة 200 سنة. هذه فقط من صورة واحدة من الرادار لمنطقة في وسط الصحراء لم نكن نتعرف أن يكون فيها مية على الإطلاق. معنى هذا أيضا أنه من الناحية الجيولوجية أنا بعتقد أن الصحراءنا العربية فيها كميات أكثر بكثير من المياه الجوفية التي لم نتعرف عليها لأنها ليست لدينا الدلالات عليها. ولذلك فاستخدمتنا التقنيات المتقدمة دي سوف تفيد مستقبلا في يعني الكشف عن مصادر جديدة للمياه الجوفية لدعم التنمية في العالم العربي. المبنى الآخر واخده من شمال السودان هي صورة قطيمة بعد الشيء بل لكنها توضح وادي النيل في السودان ماشي في وسط صخور جرانيتية يعني صلبة لكن ماشي في الشقوق. يعني هو عامل خط كده يعني الحوضات بتاعت الوادي النيل محصورة في شقوق. هذه الشقوق تعتبر مناطق فيها مسمية مهولة. معنى ذلك ان النيل بيفقد كميات هائلة من المياه في هذه الشقوق وبتنزل الى سطح الارض وبتمتد على امتدادات الشقوق اللي احنا مش شايفينها في غرب وشرق هذه المنطقة اللي هي معراها اللي احنا شايفينها. معنى ذلك ايضا دلالات اخرى ان هناك يعني مواقع للمياه التي لم كنا نفكر فيها في الماضي ان تكون هناك مياه جوفية في تصدر او تأتي من مثل هذه المصادر. مثلا اخر في الحقيقة للتعرف على ما يحصل في صحرائنا وباستمرار للتعرف على البيئة وما يحصل فيها هو في الجنوب اسوان. هذه صورة من الكاميرا كبيرة الحجم التي طارت على متن المكوك الفضائي في عام 1981 لتأخذ صورة مجسمة تصلح لعمل الخرائط التوبوغرافية ولها دقة تعبيرية كبيرة خالص. يعني مثلا هنرى توضح السد العالي او سد السد في جنوب اسوان، ونرى السد ونرى وادي نهر النيل ونرى المياه في نهر النيل الممتدة في الشقوق المتوازية، ونرى ايضا في جنوب النيل البحيرة بحيرة ناصر التي تحتجز المياه لتقلل من الفيضانات في مصر وتزيد من استخدامات المياه في الاوقات القاحلة يعني التي تأتي فيها مياه كثيرة. ففي الحقيقة هناك تفاوت كبير جدا في كمية المياه التي تصل الى مجرى وادي النيل من الحبشة. فاذا ما اخذنا الصور الفضائية وتمعنا فيما توضح نستطيع في الحقيقة ان نتعرف على كميات التغيير في منسوب المياه هذه وبسرعة فائقة. فنرى مثلا في هذه الصورة جزء من وادي كلبشة حيث كانت يعني منسوب المياه كان عالي في عام 1981 وبعدين نزل لعام 1984 يعني في 3 سنوات بس نزل منسوب البحيرة 30 متر لقلة الأمطار في الحبشة. ونحن نعلم أن هناك تغيير كامل ودائم في كمية الأمطار في الحبشة دي، وخصوصا إذا ما اعتبرنا ما جاء في القرآن الكريم من قصة سيدنا يوسف وتفسيره لحلم فرعون في مصر أن سوف تأتي في 7 سنوات طيبة تألوها 7 سنوات عجاف، وكان نتيجة لذلك أنهم في مصر اختزنوا بعض الحبوب والغلال في السنوات التي كانت فيها أمطار ومنسوب النيل فيها عالي للاستخدام في السنوات العجاف. القصة هذه في الحقيقة لها مغزى مهم للغاية. المغزى الأول أنها تقول أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن المناخ يتغير ويأتي فيه دورات، وأن الأمطار حتزداد في سنوات وتقل في سنوات وتزداد في سنوات وتقل في سنوات وهذا ما يحصل. ثم يقول لنا أيضا أننا يجب أن نعتبر لهذه التغييرات وأن نرتب أمورنا حتى نستطيع أن نتعايش معها، أي في الأوقات اللي فيها خير نجمع الخير ونحتاج منه جزء للاستخدام في الأوقات الصعبة، الأوقات اللي فيها الخير نجمع ونحتاج عشان الاستخدام في الأوقات الصعبة. معنى ذلك إيه؟ إننا في الأماكن القحلة زي بلدنا أستخدم أكبر كمية ممكنة من المياه السطحية في السنوات اللي بتيجي فيها أمطار غزيرة، احتجز الامطار في السدود في الوديان واستخدم زراعة القمح بالاعتماد على المطر واستخدم اي اكبر كمية ممكنة من المياه السطحية، وما اسحبش المية من الابار في هذه السنوات، اخلي الابار تتغذى من الامطار استخدمها لان انا عارف ان انا هستخدم هذه الابار في السنوات القاحلة او السنوات العجاف. فدي في الحقيقة كان اجدادنا العرب كان يعرف الكلام ده، كان يأخذ من البير ويرعى خلي الإبل ترعى في مكان ما ويتوقف مع أنه كان لسه فيه خضرة إنما يتوقف لأنه عارف أن الحتة لو كانت الإبل ومعها الماعز كانت تأكل كل شيء وجذور النبات يبقى المنطقة هتموت، فيسيبها قبل ما تخلص ويوقف عملية الرعي ويروح لمنطقة أخرى عشان يرعى فيها يرحل. ما هو ده كان الترحال كان سبب كده عشان يستخدم كمية المية اللي موجودة في مكان آخر والرعي في مكان آخر لأنه عارف أنه حيلزمه أنه يعود لهذه المنطقة بعد أن تعود الحيوية فيها. فهذه في القصة دي المغزاها دي أن احنا إذا كنا سوف نعيش في منطقة سوف تأتي فيها تغييرات مناخية عديدة، وأنا ربما نقول اليوم أنه هو هتبقى فيه تغييرات على سطح الأرض غير التغييرات المناخية العامة اللي بتحصل، يمكن عمل الإنسان هيغير أيضا من هذه التغييرات، فعلينا على الأقل أن نتفهم هذه التغييرات وأن نرتب أمورنا على أساس أننا نستطيع أن نتعايش معها في هذا الوقت. فالتغييرات اللي بتحصل في على وادي النيل دي لها اسباب هامه جدا في افريقيا، في منطقه الساحل وفي منطقه شرق افريقيا. ونجد هنا صوره ماخوذه لي بالقمر الصناعي من نوا رقم 6. الكميه الخضره اللي موجوده في قاره افريقيا كلها بتتغير. دي مثلا صوره ماخوذه في شهر 5 في 83 بعد الامطار، بتزداد الخضره مثلا في منطقه الساحل فوق خط الاستواء بكميه هائله. بعد ذلك الموسم اللي بعده في شهر 84 تنقلص الخضره من فوق خط الاستواء، وايضا في شمال الشرق في القرن الافريقي. بعدها بعد الامطار تزداد هذه التغييرات دي دائما من موسم لاخر من سنه الى اخرى. فالتغييرات في الحقيقه لابد علينا من فهم هذه التغييرات حتى نستطيع ان نتعايش معها والا يؤثر القحط على الانسان في هذه البلاد الاسلاميه. والصوره السفلى صوره اخذتها مركبه المكوك الفضاء. هنا نهر صغير من اليسار الى الجنوب للخط الاسود ده. كان في الصوره الجويه فوق كان في بلده او قريه صغيره في اثيوبيا، لان النهر ده بيفصل ما بين الحبشه في الجنوبا والصومال شمالا. بعد القحط وبعد الحروب اللي حصلت هناك في الحبشه، هاجر الناس من الحبشه لانهم كانوا مسلمين على الحدود دي، هاجروا الى الصومال على الشمال النهر وعاشوا هناك وبدأوا الزراعة، يعملوا الزراعة. فالواحد ممكن يتعرف على المنطقة وحركة السكان وحركة الزراعة وحركة وأيضا ربما احتمالات المياه الجوفية الموجودة في المنطقة فين وكذا، كله من دراسة مثل هذه الصور. ننتقل الآن إلى جزء من شبه الجزيرة العربية، ونحن ننظر الآن إلى الجزء من سيناء، ونرى أن البحر الأحمر نفسه خطين متوازيين، وخليج السويس خطين متوازيين، وخليج العقبة خطين متوازيين. كل هذه الخطوط المتوازية في الحقيقة عبارة عن فوالق أو قصور في القشرة الأرضية، هبطت الأرض فيما بينها وجاءت المياه لتكون هذه الأماكن اللي هي البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة. وهناك امتداد للفالق الذي كون خليج العقبة الذي ترونه، وهو يكون البحر الأحمر خط مستقيم. فدي في المنطقة في الشمال، في تستمر هذه المنطقة مثلا. دي مأسورة للأردن، ونرى أيضا البحر الميت هو في المنطقة التي تتميز بالاستمرارية من خليج العقبة شمالا. في جنوب شبه الجزيرة العربية نفس الشيء، أيضا الخط متوازي، وهذا الخط يفصل ما بين الصخور أو المنطقة البيئية للبحر الأحمر والمنطقة اللي فيها الجبال بتاعة جبال عسير من في هذه المنطقة مثلا، أو جبال اليمن أو جبال الحجاز شمالا، كلها من نفس المنطقة دي. كسور في القشرة الأرضية بتفصل المنطقة من شبه الجزيرة العربية عن منطقة أفريقيا. وهنا نرى صورة أخذها مصور عظيم اسمه سمو الأمير سلطان بن سلمان، والصورة توضح جزء من القرن الافريقي، وهي المنطقة التي في الحقيقة تنفصل عنها شبه الجزيرة العربية عن افريقيا. والخط الاسود الذي نراه فوق السحاب، يعني فوق الخط السحاب ده، ايضا فالق او كسر في شبه في القرن الافريقي، بيفصل المنطقة الصخور الجنوبية عن المنطقة التي توجد فيها خليج عدن. ونرى جزء من اليمن وجزء من صحراء الربع الخالي في شمال شرق الصورة. هذه الصور في الحقيقة تعطينا أشياء مهمة للغاية تفيدنا في تركيب القشرة الأرضية، الكسور اللي موجودة في القشرة الأرضية، حركة هذه الكسور بتعمل زلازل في الأرض، بتؤثر على تركيزات الخامات، بتؤثر على حركة شبه الجزيرة العربية كلها. فلابد علينا من التعرف على هذه الأشياء، والصور هذه توضح لنا الكثير من هذه الأشياء بدراستها. فمثلا الحركة شبه الجزيرة العربية وهي نعلم في اتجاه الشرق الشمال الشرقي، فشبه الجزيرة العربية بتبتعد عن قارة أفريقيا بمنسوب دائم ومعدل، بس معدل بسيط يعني يتراوح ما بين نص سنتي واثنين سنتي في السنة، على معدل متوازي ما بين حوالي سنتي ونص في السنة. وشبه الجزيرة العربية بتتحرك في اتجاه الشرق والشمال الشرقي، هذه الحركة هي اللي بتعمل الزلازل في إيران وفي جنوب تركيا، هي اللي عاملة سلسلة جبال زاغروس، الخطوط المتوازية دي اللي احنا بنراها في كل مكان في إيران، الخطوط المتوازية دي عمودية على الحركة، على الضغط القشرة الأرضية اللي شايلة شبه الجزيرة العربية على المنطقة الشرقية. هذه الحركة مستمرة ودائمة، تتكون منها قباب الأملاح، تتكون منها تركيبات ممكن أن تكون مصايد للبترول مستقبلا، تتكون منها أشياء كثيرة جدا. كل هذه الحركات في الحقيقة مهمة للغاية، فهمنا لدراساتها حتى نفهم هذه الحركة والاستخدامات بتاعت هذه الأشياء التي بنراها على الطبيعة، في طبيعة الأرض وما خلقه الله من حولنا، حتى نتمعن في خلقه ونستطيع أن نستخدم ما خلقه من حولنا. فنجد أنه في النهاية شبه الجزيرة العربية في حركتها هذه، أن مضيق هرمز سوف يعني ينسد وتلتحم الصخور بتاع قشة شبه الجزيرة العربية بالصخور في جنوب شرق آسيا، بس احنا ما نخافش على الحكاية دي لأنها هتحصل كمان 50 مليون سنة. صورة أخرى مهمة أيضا أخذها المصور الرائد سلطان بن سلمان في رحلته في المكوك الفضاء، وهي توضح جزء من الوديان الكبيرة في جنوب شبه الجزيرة العربية، مثلا زي وادي حضرموت. المهم في الصورة أنها توضح أن أكبر جزء من الوادي مستقيم ومتزن، هذا الوادي يمتد على امتداد فالك عظيم الحجم، أيضا كسر في القشرة الأرضية. الوديان الصغيرة اللي بتأتي من بتقسم الجبال في هذه المنطقة وتصب في الوادي نفسه، أيضا تتكون في متوازية أو متوازية مع فوالق، يعني الفوالق والكسور في القشرة الأرضية هي اللي بتتحكم في أماكن هذه الوديان. معنى ذلك، والمعنى المهم جدا، إن الفوالق دي والكسور فيها مسمية، المية اللي كانت بتيجي عشان بتعمل التعرية عشان تعمل الوديان دي، الجزء من المياه دي بيتسرب في هذه المسمية، وهذه الأماكن أيضا لابد أن يكون فيها مياه جوفي. معظم الوديان اللي موجودة على شرق وادي النيل، ودي حاجة ما كناش نعرفها في مصر على الإطلاق، كل هذه الوديان جميعا بها مياه جوفية لأنها تكونت بنفس الطريقة دي، لأن وادي كبير وعليه وديان صغيرة، الوديان الصغيرة دي كلها موجودة أساسا فوق فوالق وكسور في القشرة الأرضية، هذه الفوالق والكسور فيها مسمية، معنى ذلك انها بتسهل تسرب المياه اللي كونت هذه الوديان في هذه القشور، معنى ذلك انها تبقى دلالة عندنا من الدلالات اللي نبحث فيها في امر البحث عن مياه جوفية في بلاد. دي صورة لجزء من الجزيرة العربية في شمال شرق المدينة، في الحقيقة بس بتوضح لنا تضاريس الصخور والاماكن الزراعيه اللي هي المستديره على الشرق، الاماكن المستديره دي للزراعات اللي هي احسن وسيله للزراعات في الامراض الصحراويه. انا انتقل هنا الى الرياض ومنطقه الخرج اللي هي الالوان الصفراء دي للرمال في الخرج، والرياض في الحقيقه هي المنطقه الداكنه اللون في اعلى الصوره، وتوضح لنا ايضا الكميه الهائله من الوديان القديمه الجافه، والوديان القديمة الجافة بهذا الاتساع أيضا تدلنا على أن كميات المياه التي كانت تتجمع في هذه المنطقة في قديم الزمن كميات هائلة، ولذلك فالرياض هي في موقعها والمياه الجوفية فيها أساسا جاءت من هذا الوضع الجغرافي. ففي الحقيقة الوضع الجغرافي لأي منطقة في العالم بتؤثر على الحياة فيها، ولذلك ففهمنا لجغرافية أي منطقة في العالم وخصوصا في العالم الإسلامي الذي لا نتعرف على جغرافيته كثيرا، مهمة للغاية في فهمنا كيف أن يعني نستخدم الثروات الموجودة في المنطقة. ننتقل الآن إلى الشرق ونجد هنا صورة لجسر البحرين والمنطقة في بالقرب من الظهران والتي توضح لنا أيضا الطائرات البحرية التي تسير في الخليج العربي. فهذه مثل من الأمثلة أن احنا نقدر نستطيع أن نصور الطائرات البحرية حتى في مئات الخليج، وحتى جسر صغير مثل هذا الجسر يعني نراه ونستطيع رؤيته من الفضاء. وطبعا بنهنئكم لهذا الجسر اللي هو عمق الاتصال ما بين الدولتين، وان شاء الله نهنئكم قريبا عن الجسر ما بين مصر والسعودية. في الحقيقة في النهاية بحب اقول انه الصور التي نتكلم عنها لها اهمية كثيرة جدا في عمل خرائط توبوغرافية، في المسح الجيولوجي، في عمل اي خرائط اخرى، في جمع المعلومات اللي هي بتفيد الامن، في عمل خرائط تفيد العسكريين، في عمل الخرائط اللي تفيد الاتصالات، في عمل خرائط توضح الاماكن اللي تمشي فيها الطرق، في التوسع العمراني في المدن، في البحث عن زراعة، في بحث عن اماكن يعني يصلح فيها زراعة، في البحث عن اماكن تصلح فيها تكثر فيها احتمالات المياه الجوفية. ففي كل هذا كنت أحب أن أعطيكم أمثلة لما نستطيع أن نأتي به من الفضاء لأخذ المعلومات التي نستطيع أن نستخدمها في تنمية المصادر الثروة الطبيعية عندنا، وخصوصا وأن احنا عندنا حاجتين مهمين. احنا عندنا الأموال التي نستطيع أن نأتي بها الخبرة من الخارج، وعندنا الناس اللي يستطيعوا أن يقوموا بأي عمل نوده، وحتى الخبرات في الفضاء في إطلاق الأقمار الصناعية، في مباشرة عملية الإطلاق، في مباشرة الأقمار الصناعية وما إليه. فالخبرات والحمد لله موجودة، ونستطيع أن نقوم بهذا العمل الذي يخدم التنمية في بلاد العرب وبلاد المسلمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور فاروق على هذه المحاضرة القيمة، و أحب أن أبدأ إذا سمحتوا بالأسئلة وطرح الأسئلة على الدكتور فاروق ليتسنى لنا مناقشة بعد ما دار في هذه المحاضرة. بقى إذا حبيتوا نبدأ بكسر هذا الحاجز وأقرأ سؤال أرسل للدكتور فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الدكتور، نرحب بكم في بلدكم المسلم وترحيب في أنا أيضا. السؤال هو: بحكم خبراتك في مجال الأقمار الصناعية على مستوى العالم، ما مدى تأثير البث المباشر على العالم الإسلامي؟ وهل هناك وسائل علمية لمنعه من الوصول إلى عالمنا المسلم والتحكم فيه؟ هذا السؤال الأول. تحب قراءة دكتور السؤال الأسئلة واحدة ثانية؟ ماشي، السؤال جاوب السؤال الأول. في الحقيقة لأن الإجابة سريعة، لأنه البث الإعلامي في الحقيقة يتم بأقمار صناعية تدور حول الأرض بنفس سرعة حركة الأرض حول مدارها، فإنها تكون موجودة فوق نفس النقطة. يعني القمر الصناعي بيبقى هنا وبيدور بنفس حركة بنفس مقدار دوران الأرض، فيوجد في نفس المكان. معنى ذلك أن هذا القمر الذي يبث البرنامج التلفزيوني يستطيع أن يبث هذا البرنامج باستمرار، ولا يستطيع أحد من الأرض أن يؤثر فيه أو يوقف هذا الإرسال. هو الاستقبال اللي يمكن التحكم فيه، لكن الإرسال لا يمكن، لأن كما قلت أن القمر يقف في نفس المكان ويبث من هذا المكان. هل هناك إمكانية للاستفادة من القمر الصناعي العربي في مجال الدعوة إلى الإسلام على مستوى العالم؟ الحقيقة القمر الصناعي العربي يمكن استخدامه أشياء كثيرة، منها الدعوة الإسلامية، حتى الدعوة للعلمية كمان. أنت في قناتين في القمر الصناعي الإسلامي يمكن استخدامها لبث البرامج التلفزيونية على العالم العربي كله، وأنا أنتظر اليوم اللي نستطيع به أن احنا نستخدم مثل هذه القنوات لبث الدعوة الإسلامية، لبرامج لمحو الأمية في العالم العربي. احنا عندنا في العالم العربي 70 مليون أمي، وده مشكلة وفضيحة علينا. فنستطيع ان احنا نعمل برامج للمحو الأمية تماما كما نشر الدعوة الإسلامية، وأيضا نقدر نعمل برامج علمية تفيد الناس وتفيد تفهمهم للعلوم والتقدم التكنولوجي في العالم كله. ففي الحقيقة يمكن استخدام هذه القنوات للاستقبال في العالم العربي كله. قبل أن نستمر في قراءة السؤال من نفس الشخص، حب ذكر الأخوة أنه اللي يحب أنه يعلق شبهيا على ما يدور في هذه المحاضرة فنرحب فيه. وأنا شخصيا لو كانت المحاضرة لي، وأعتقد دكتور فاروق أيضا يوافق في الرأي، دائما كنت أفضل الأسئلة تكون شفهية وتكون من الشخص نفسه حتى يتسنى لمناقشته ويتسنى لفهم السؤال أوضح. النقطة الثالثة هي طول فترة وجودكم مشرفا على رحلات الفضاء، هل أعلن أحد رواد الفضاء إسلامه بعد صعوده إلى القمر؟ لا، في الحقيقة كان في خبر، بس الخبر كان خاطئ. هو الخبر بدأ من أن تعرف الناس على أن رواد الفضاء في رحلة أبولو 15 أخذوا معهم صفحة من القرآن الكريم، صفحة الفاتحة، سورة الفاتحة أخذوها معهم. كانت أول رحلة حصل فيها تغييرات جذرية في السفينة، وأقنعتهم أن احنا يعني أنه في الرحلة دي بيحتاجوا حماية إلهية، واخذوا معهم صفحة من سورة الفاتحة معهم القمر. فالخبر ده في الحقيقة بعد ما نشر راح على الهند أظن، وحصل له بعض التغيير، وبعدين راح على الملايو، ومن هناك من الملايو سمعناه ان واحد من رواد الفضاء أسلم. انما كان الجزء ده كان خطأ، يعني استلموا الصحفيين الخبر. يقولون على نفس السائل، يقولون رغم فقدان يقولون رغم فقر السودان الماثل الآن أنه سلة غذاء العالم، هل لهذا القول علاقة بالصورة الطبوغرافية التي أوضحت كمية الانهار والمياه الجوفية بالسودان؟ والله في الحقيقة السودان بلد فيه إمكانيات هائلة، ليس هذا مشك، الإمكانيات الأراضي الزراعية وإمكانيات المياه، ولكن أيضا عدم معرفتنا لهذه الإمكانيات ومكانها وفين. والقصة اللي قلتها في الأول، الخرائط الطبوغرافية التي لا بد أن نبدأ منها إحنا مثلا في الصحراء الغربية في مصر والسودان بالاثنين معا، هم الاثنين زي بعض، احسن خرائط موجوده لها حاليا واحد على مليون. لما بنذهب مع اخواننا من جامعه الخرطوم عشان نستعمل استكشاف في هذه الصحراء، وبنجد بعض الابار اللي معموله على الخريطه بعيده عن مكانها الحقيقي ب 41 كيلو، معنى ذلك ان الانسان لا يستطيع انه ياخذ الخريطه دي ويعتمد عليها، ولا يقدر يطلع يعمل استكشاف الا اذا كان عندنا اتصالات بالاقمار الصناعيه ونخاف وكذا، لانه ما يستعش الانسان. ففي الحقيقه السودان فيها ثروات طبيعيه هائله، ولكننا لا نعرف عنها كليه وتماما كل شيء حتى نستطيع ان نستثمر. السؤال الخامس والاخير من نفس السائل، الى اي مدى يمكن استخدام الصور التوبوغرافيه للاطمئنان على مياه النيل؟ هذه المياه التي تنوي اثيوبيا بالتعاون مع اسرائيل حجبها عن دول وادي النيل مثل مصر والسودان. وانا الحقيقه احنا لا نعلم في الحقيقه هل سوف يتم اي حجب مياه في الحبشه، ولكن هناك احتمال ان تقوم خزانات في الحبشه. وانا في نظري ان استخدام المياه لاي مجرى نهر يشترك معه اكثر من دوله تشترك في اراضيه، فلا بد ان يكون هناك اتفاق ما بين هذه الدول على حاجاتها. فانا في نظري ان العمليه يعني مش هتكون انه الحبشه هتسد الميه عن السودان ومصر، مستحيل، مش هتقدر، لكن لا بد ان يكون هناك علاقه ود او علاقه تفهم للاستخدام هذه المصدر المائي الحيوي، وانا في نظري ده هيحدث ان شاء الله. سؤال اخر، استاذي هرب، لقد طلبتم في كريم حديثكم بقمر صناعي إسلامي، فهل تعتقدون بأن الدخول في عالم تقنيات الفضاء يكون قفزا إلى القمة أم بناء من القاعدة؟ أقصد إعداد الكوادر العقول والأيدي التقنية المتقدمة، وكذلك تكوين الوعي التقني العام في حياة الإنسان المسلم. وأشير هنا إلى ما يواجه القمر الصناعي العربي من صعوبات ومشاكل فنية وتمويلية وغيرها، فكيف بقمر صناعي إسلامي؟ أمل أن لا أكون متشائما أكثر من اللازم، كما أمل لا تكون سعادتكم أكثر تفاؤلا من اللازم. طيب شكرا. يكمل الأخ أن التوازن بين الاتجاهين يوجب الواقعية الطموحة، مع الشكر. شكرا. هو في الحقيقة الوضع الحقيقي لأي شيء مهم للغاية أن نتفهمه ونتعرف عليه، القمر الصناعي الإسلامي أهم مشاكله مشاكل سياسية وجزء من المشاكل المالية، لأن تشغيل مثلا الأقمار القمر الصناعي من دولة عربية بالقمر الصناعي العربي أكثر تكلفة من استخدام هذه الدولة العربية للأقمار الأجنبية، فدي برضو يعني جزء من التخطيط المالي اللي حصل فيه خلل. فبوجود هذا الخلل، وجود القمر نفسه مهم لنا ومهم لمستقبلنا، زي ما قلنا حتى ولو كان غالي علينا كنا ان احنا نستخدمه في نشر الدعوة الإسلامية، كنا ان احنا نستخدمه في محو الأمية بين العرب، كنا نستخدمه في دعم العلوم وفهم العلوم والمعرفة في العالم العربي، ده ملوش سعر. دي ان اسعار الاشياء دي ان تكلفتها لا تهم، ففي الحقيقة وجوده شيء طيب. التعثر فيه مش عيب، معظم الدول بتتعثر في كل الاشياء. اما عن القمر الصناعي الاسلامي والوجود الخبراء والعلميين، انا قلت في بداية الكلام او في مجموع الكلام ان عندنا الخبراء اساتذة الجامعة المحترمين اللي موجودين معانا من السعودية الذين يستطيعون اي شيء زيهم زي اي واحد في امريكا يعرف. الاساتذة الموجودين مش بس في الدول العربية، في الهند وفي باكستان وفي الدول الاسلامية اخرى، هناك الكثير من العقول المتقدمة الماهرة المتميزة الفريدة التي تستطيع ان تقوم بعمل اي شيء اذا لم تتعثر المواضيع بالمشاريع او بالاوضاع السياسية. فأنا في نظر أن احنا نستطيع أن نأخذ هذا من مضمار المشاكل السياسية ونضعه وضع تخطيطي يشمل على الدعم مشاريع التنمية فقط لا غير، ونأخذه من هذا المنظور، ولا يدخل في مشاكل عسكرية ولا يدخل في مشاكل سياسية، وهذا في نظري ممكن، وربما أنا متفائل أكثر من اللازم ولكني أفضل ذلك. السؤال الآخر، سعادة المحاضر، هل وجود أنهار تحت جزيرة العرب حقيقة كما صورتها المراكب الفضائية؟ هل نربط بينها وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء وأنهار؟ والله في الحقيقة أيضا هذا لهذا الحديث النبوي الشريف مغزى هام للغاية، وهو أن أولا الصحارين هذه كانت مروجا وأنهار، على انك تتبيت فيها مياه، كمية مياه من المياه العذبة السطحية هائلة، ومعنى ذلك العلمي ان جزء منها ما زال مخزونا تحت سطح الارض، وكما اوضحت لكم هناك بمعدات تصوير مختلفة اتضح ان هناك كميات هائلة من المياه الجوفية لم نكن نعرف عن وجودها من قبل. حتى هنا في السعودية المياه التي وجدت في جنوب في منطقة تبوك وشمالها كان لم يعرف اي حد جيولوجي ولا غير جيولوجي عن هذه المياه، المصادر المياه الهائلة في ذلك في تلك المنطقة. فهناك مناطق كثيرة جدا في العالم العربي الإسلامي يحتمل فيها تواجد كميات هائلة من المياه الجوفية التي يمكن أن تستخدم في مشاريع التنمية. السؤال الآخر، هل لكم أن تعطوا فكرة عن الجهود المبذولة والمنظمة على المستوى العربي والإسلامي للإفادة من تقنيات الفضاء، أم أنها جهود فردية لكل دولة، وما دوركم كعالم بارز في هذا المجال؟ وشكرا. والله في الحقيقة ليس هناك جمعية فضائية إسلامية بعد، هو في الجمعية الإسلامية العلمية هناك بعض النشاط في هذا المجال، ولكن ليس هناك هيئة مخصصة لهذا العمل. وأنا في نظري هو قيام الهيئة في حد ذاته لا يكون معناه التقدم العلمي في هذا المجال، لأن احنا عندنا في عالمنا العربي والعالم الإسلامي ككل في الحقيقة عندما نقوم بإنشاء هيئة نقول خلاص احنا أنشأنا الهيئة ومشكرين، ولا يتم شيء بعد، لا يتم دعم لمثل هذه الهيئة وماليها. فأنا في نظري أنه المشاريع التي تقام يصح أنها تقام على مستوى تنموي حتى يكون له خدمة أو يعني وسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية في الدول حتى يتم العمل فيه وبصورة طيبة. فالهيئات الحكومية ليست في حد ذاتها هي المسؤولة عن هذا الكلام، ولكن في نظري أنه يمكن عمل برنامج اقتصادي يشمل هذه الأشياء، لأنه في نظري أيضا ان جمع المعلومات بهذه الصورة سوف يكون اقل تكلفة بكثير من جمع المعلومات بالطرق التقليدية. سؤال آخر، كنتم قد ذكرتم في بداية محاضرتكم فكرة بعث مشروع قمر صناعي إسلامي. نعلم أن هناك عدة شركات توفر تلك الصور بتكلفة معقولة مثل سبوت 1 و2 والأنسات، لذلك هل هناك مبررات أخرى؟ وهناك بعض الدول الغنية لها مشاريع خاصة في استقبال تلك الصور، فكيف يقع جمع الجهود المتباينة في بعث مثل هذا المشروع؟ وشكرا. وفي الحقيقة التواجد المعلومات حاليا متميز وكويس، لكن المعلومات دي بتغلى، يعني كل وقت ما بتغلى الصور هذه. وكذلك التقيد بنوعية المعلومات. أنا عندما قلت قمر صناعي إسلامي يخصص لدراسة الأراضينا، فأنا لا أقيد هذا القمر بالتفكير بأخذ وسيلة التصوير الحالية اللي هي بتاعة سبوت، اللي هي مبنية على تكنولوجيا بتاعة الأنساب، لكن يصح مثلا يكون عندنا حاجة بالأشعة تحت الحمراء بس، جهاز راداري معاه، جهاز يصور تصوير مجسم بالفيلم، أجهزة أخرى. أنا مش لا أجلس هنا لأخطط لهذا القمر الصناعي، ولكني أقول أننا لابد أن لا نقيد نفسنا لما هو يوجد حاليا، لأن الحاجة لما هو موجود حاليا كانت غير حاجتنا، وكان سبب عمل القمر الصناعي غير ما هو الأسباب التي تجعلنا نطلب تتبعنا. فمثلا نقول أن احنا نستخدم أقمار الأنسات ومعلوماتها وكذا وكذا وكذا. طيب، أقمار الأنسات، اختيار الأجهزة العلمية أو الأطياف بتاعت الأنسات جات إزاي؟ كان في لجنة من 20 سنة، من 25 سنة، تكونت من مجموعة من الناس بتوع الخرائط الطبوغرافية، ومجموعة من الجيولوجيين، ومجموعة من وزارة الزراعة، ومجموعة من كذا، ومجموعة من كل الجهات الحكومية في أمريكا، واجتمعوا الناس، وأنا كان صديقي كان منهم بيمثل المساحة الجيولوجية في هذا الواقع، وكل واحد قام وقال إن إحنا عايزين الأطياف بتاعت لانسات دي تبقى في كذا وكذا وكذا عشان هنعملها في كذا وكذا وكذا. كل واحد على الأسباب بتاعتهم. الأسباب بتاع الرجل الزراعي كانت أقوى أسباب، قال إيه؟ إن إحنا إذا كانت هناك وسيلة إن إحنا نعمل حصر للمحصول الزراعي الكبير بتاعنا بسرعة وبقلة تكلفة، ونستطيع أن نحصر في نفس الوقت الكمية المنزرعة بمحصول القمح في جنوب الاتحاد السوفيتي، فإننا نستطيع أن نحدد سعر القمح وفورا قبل نهاية المحصول، وهيبقى له اهتمام سياسي واهتمام حكومي واهتمام مخابراتي واهتمام كذا واهتمام كذا واهتمام كذا. فكان اختيار الأطياف بتاعة لانسات مبني على هذا أساسا. كميات هائلة جدا مزروعة بنفس المحصول في منتصف أمريكا وفي جنوب روسيا. الأطياف دي بتدينا فكرة طيبة جدا عن هذه الكميات، وبالذات عن محصول القمح، في إذا كان مزروع في كميات هائلة، مش زي عندنا، مش عندنا في مصر ولا عندنا في الاعتاد المدورة دي، لا، كميات هائلة وممكن حسابها بالكمبيوتر بسرعة جدا عشان نقدر نحدد حتى سعر القمح من قبل ما يطلع المحصول، هيبقى له اهتمامات كتير جدا. دي اختيار الأطياف بتاعت لانسات. طيب أنا لما باجي بتكلم عن قمر صناعي إسلامي عشان التنمية في العالم الإسلامي، أنا ليا متطلبات أخرى، لي مواصفات أخرى، دراسة أريدين بتقرم بشكل مختلف، دراسة كذا كذا. فأنا لا أقيد نفسي بما هو موجود حاليا. ما هو موجود حاليا ممتاز ونستخدمه في كل شيء، ولكن مستقبلا لابد، لا يجب أن نقيد نفسنا بما يعمله الخير. هل هناك أماكن في المملكة العربية السعودية قد تكون معرضة للزلازل؟ نعم، في الحقيقة، لأن حركة شبه الجزيرة العربية كما قلت الاتجاه في الشرق، هذه نتيجة لأن في كسر فالق في وسط البحر الأحمر تماما، هو الذي تحصل عليه هذه الحركة أو الزحزحة، تحصل في الشق في منتصف البحر الأحمر، ونحمد الله أن هذا الشق موجود في منتصف البحر الأحمر وليس في جزء من اليابسة، فالحركة مستمرة عليه، وهذه الحركة لا تؤثر إلا بقليل جدا على اليابسة في جبال اليمن وجبال الحجاز، وحدث عدة زلازل طفيفة في الثمانينات، حتى من يعني حاجز الزلازل في اليمن كانت سنة 1982، والزلازل هنا كان في السعودية كان في زلزال طفيف كان في 85 و86، فتحصل زلازل نتيجة لهذه الحركة، بس زلازل خفيفة لا تؤثر على العمران كما تحصل زلازل في الأماكن اللي فيها الفوالغ دي موجودة على اليابسة في الأماكن اللي فيها العمران. فنحمد الله أن الفالق والكسر والحركة بيحصل في وسط البحر الأحمر. هل لديكم معلومات عن نسب المياه الجوفية في المملكة السعودية، وهل الكميات كبيرة أم قليلة؟ لا في الحقيقة ما عنديش أي معلومات عن هذا الوضع، وأنا كما قلت لا أعتقد أننا نعلم حقيقة كمية المياه الموجودة في المملكة العربية السعودية أو أي جزء آخر من الوطن العربي، لأن لم تكن هناك حفر الآبار في كل الأماكن التي يكون فيها الاحتمالات، فمن الصعب جدا أن يقدر الإنسان هذا. المهم أن احنا في أي كل منطقة نتعرف على كمية المياه الموجودة فيها، وأن نستخدمها بترشيد، لأني كما قلت أن هذه المياه ترسبت نتيجة لوجود كميات هائلة من المياه السطحية في قديم الزمن، معناها أنها من مخزون قديم ومعظمها حينتهي. نسبة الأمطار وكمية الأمطار اللي بتحصل في بلادنا وخصوصا في شبه الجزيرة العربية نسبة قليلة، فلا تستطيع أن تغذي هذه الأبار باستمرار. المهم أن احنا نرشد استخدام هذه المياه الجوفية ونتعرف على السنوات التي نستطيع أن نستخدمها. يوجد في جنوب المملكة العربية السعودية بالتحديد في منطقة الأفلاج عيون وهي مستمرة في النقصان، فهل التشققات في القشرة الأرضية أثر على ذلك؟ والله لا أعلم بالحقيقة الوضع العلمي والوضع الجيولوجي في هذه المنطقة، ربما سألنا آخر من أخوة من الإخوة الجيولوجيين السعوديين، هنا معنا الأخ الدكتور عبد الله الدباغ يمكن يسأل يرد على السؤال ده إما الآن أو بعد المحاضرة كما أحب. أنا يمكن الأخ الكريم اللي سأل السؤال إذا حب أنه يتقابل مع الدكتور عبد الله بعد المحاضرة، هل التصوير الجوي هل يستطيع التصوير الجوي أن يكشف عن الأماكن الأثرية التي طمرت منذ آلاف السنين؟ في الحقيقة ليس فقط التصوير الجوي لكن التصوير الفضائي. احنا في الحقيقة في المركز عندنا في جامعة بوسطن بنعمل حاليا تطبيقات للكشف عن الآثار القديمة من صور الفضاء. أهم شيء في القصة دي هو أن الصور دي بتوضح لنا، إذا كانت تستطيع أنها توضح لنا الأماكن اللي كان فيها مية زمان، معناها ان بتوضح لنا الاماكن التي كان يعيش فيها الانسان في قديم الزمن. فكل الاماكن التي تعرفنا عليها في الصحراء الغربية بعثنا لها مجموعات من العلماء الاثريين، وجدوا فيها اثار بتتراوح في الحقيقة ما بين حوالي 5000 سنة و 200000 سنة. وهؤلاء الاثريين بزمان ما تكلموا مع زملائهم اللي عملوا الابحاث هنا في شبه الجزيرة العربية، ومنهم الاثري السعودي رئيس المؤسسة الاثار هنا، اتضح ان شبه الجزيرة العربية ايضا مرت بنفس التاريخ. كان منذ حوالي 5000 سنة ل10000 سنة كانت هنا امطار وغزيرة وكان في بيعيش الانسان، وبعدين قبل ذلك كان في حقبة جافة، قبل ذلك كان في حبرة مطيرة اخرى من 25 ل 35 الف سنة، قبل ذلك حقبة جافة، قبل ذلك حقبة مطيرة تقريبا 60 الف سنة، قبل ذلك حقبة جافة، قبل ذلك حقبة مطيرة حوالي 200 الف سنة. فدي الاحقاب دي كانت بتتوالى، واذا تعرفنا على التضاريس ومواقع المياه فاننا نتعرف على الاماكن التي كان يعيش بها الانسان في قديم الزمن. هل تساعدونني في تصحيح او توثيق معلومة قرأتها قريبا او شيء من الكلام عن وجود كميات يورانيوم رهيبة اسفل صحراء اوغندا ومصر وليبيا، ودور ذلك سياسيا في ازالة عيب يمين؟ والله انا مش عارف اتجاوب على السؤال ده، وخصوصا ان في سياسيات، وانا اتفقت مع اخويا اسامة ان هو لا يتكلم في العلم وانا لا اتكلم في السياسة عشان نفضل اصحاب. سؤال اخر، اولا ترحيب بكم بالسعودية، وثانيا ماذا عن طبقة الاوزون وهل لديكم صور تطلعون عليها؟ في الواقع انا احب اعلق بس بانه العالم يقبل على الاحتفال باليوم العالمي للارض في 22 ابريل، واحتفال دولي تنظمه الهيئات الدولية وافراد، حتى ان هناك مجموعة من ثلاث دول اعتقد الصين والمتحدة الامريكية وفرنسا يعتزمون التسلق جبال قمة إيفرست لتنظيفها لأخذ النفايات منها التي رماها المتسلقين من قبل. وأحب في هذه المناسبة الواقع أن سأطرح بأنه أطرح الموضوع على الدكتور فاروق ليعطي نبذة بسيطة جدا عن هذا التاريخ المقبل وأهميته بالنسبة لنا كسكان في هذا الكوكب. الحقيقة صاحب السمو الملكي أن اللي طبق الأوزون هي طبقة حامية للغلاف الجوي في الأرض، بتتكون نتيجة لأن غاز الأكسجين يعني يتغير إلى غاز الأوزون نتيجة لأشعة الشمس. فطبقة الغاز الأوزون ده بتحمي الأرض من أشعة حارقة من أشعة الشمس، النوع يعني من أشعة الشمس الجزء حارق وما يصلش الأرض. تعرفنا على وجود ثقب في هذه الطبقة نتيجة لعلوم الفضاء، وإلا لم نكن نتعرف عليه، لأن سفينة فضائية كانت بتحلق استطاعت أنها تأخذ صورا للمنطقة الجنوبية فوق القطب الجنوبي، وهي التي أوضحت لنا أن هناك ثقب في طبقة الأوزون. فالأول حاجة نازل نقول أن احنا عرفنا أن في الغرم ده نتيجة لي علوم الفضاء او التقدم في مشاريع الفضاء. الطبقة دي اتضح انها مش موجودة دائمة في نفس الشكل، ولكنها بتتسع وتقل وتنقمش وكذا في مواسم مختلفة، معناها ان التيارات الهوائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي بتغير فيها. والمعروف هو ان الطبقة الاوزونية دي بتتغير من اوزون الى اكسجين، او يحصل الثقب ده نتيجة لغازات محددة بتصدر من الارض، وخصوصا غاز الكلوروفلورو، غازات الكلوروفلوروكربون اللي هم بيسموهم الفريون، اللي بتنتج هنا في الارض وانتجت وخصوصا في 60 سنة الماضية اللي زادت فيها عمليات التكييف. فالغاز ده بيؤثر على طبقة الاوزون وبيغير الاوزون الى اكسجين، فينتهي فور حماية الأرض من أشعة الشمس الحارقة دي هذه. ونحمد الله أننا رأينا هذا الكلام وتعرفنا على أسبابه، وهناك الآن بروتوكول مضت عليه 47 دولة على أساس أنه هو يقللوا من استخدام الأوزون بشكل كبير جدا، وفي دلوقتي تعديل بيحصل لهذا البروتوكول، لسه ما مضاش عليه ولكن هيحصل كمان شهرين، ان هذه الدول سوف تنتهي كلية وتماما من انتاج الغازات اللي هي زي البيروسول والإيروسولز والحاجات دي اللي هي بتؤثر على طبقة الأوزون في عام 2000. يعني من سنة 2000 هينتهي الانتاج بتاع الغاز ده. معنى ذلك اننا بتطور علمي تعرفنا على مشكلة وتعرفنا على اسباب المشكلة، ويمكن تعديل او تغيير المسار بتاعنا في هذا المجال. سيد دكتور فاروق الباز، يقال أن الكعبة المشرفة تمثل نقطة ومركز الأرض. السؤال: هل يمكن رؤية هذه النقطة كمركز الأرض خلال رحلات المكوك الفضائي؟ نأمل إفادتنا عن ذلك. في الحقيقة أنا سمعت عن بحث في هذا الأمر، لا أستطيع أن أعلق عليه يعني بطريقة علمية لأني لم أقم بالناس القياس، ولكن على وجه العموم شبه الجزيرة العربية ككل موجودة ما بين تكدس هائل لقطع من القشرة الأرضية بالقرب من بعضها. فالحقيقة أنا لا أستبعد أن هذا الوضع الحالي، ولكن لابد أن نضيف في هذا المنال أن إحنا نعلم أن الكتل القشرة الأرضية بتتحرك بعضها بالنسبة لبعض، وتعرفنا الآن أن شبه الجزيرة العربية بتبتعد عن قارة أفريقيا. هذه الحركة دائمة منذ بداية تاريخ الأرض، وأسباب هذه الحركة في الحقيقة أن القشرة الأرضية مكونة من 8 كتل وتحتها صهير وهي عائمة. الكتل الصخرية دي صلدة عائمة فوق هذا الصهير نتيجة لدوران الأرض حول نفسها وتغيرات الجذب عليها، تغير الجذب الشمس عليها وجذب الكواكب والنجوم الكواكب مجموعة الشمسية عليها من ناحية أخرى. هذه الكتل بتتحرك بعضها بالنسبة للبعض، نتيجة لكل هذه العوامل مع بعضها، فهذه الحركة دائمة. فكانت في قديم الزمن مثلا شبه الجزيرة العربية ومعها مكة في مكان آخر، حاليا ربما تكون في شبه الجزيرة العربية في المنطقة اللي فيها أكبر كمية من اليابسة، ولكن هناك حركة دائمة بالنسبة لكل هذه الكتل على القشرة الأرضية. ما رأيكم في هذه المقولة إن من يسيطر على الفضاء مؤهل أن يسيطر على الأرض؟ شكرا. ربما فيها حقيقة، وخصوصا ليس فقط من الناحية العسكرية من السيطرة، ولكن في الحقيقة من الناحية العلمية ومن الناحية التنموية. إذا ما تعرف الإنسان على كل شيء في مكان ما فإن الإنسان يستطيع أن يسيطر على هذا المكان. هل يوجد تعليل لتكون الصحراء غالبا في غرب القارات، مثلا الصحراء في غرب استراليا وغرب اسيا وافريقيا وكذلك في غرب الامريكيتين؟ لا، في الحقيقة هو الصحراء لا توجد في غرب القارات فقط، ففي افريقيا كلها، في شرق القارة، وايضا في البرازيل في شرق امريكا الجنوبية. هو وضع الصحراء في الحقيقة ليس في غرب القارة، ولكن في أي مكان في اليابسة تقريبا حول 30 شمالا و 30 جنوبا، وهذا مسبب، وسببه في الحقيقة كمية الطاقة التي تصل إلى الأرض من الشمس. يعني وجود الصحراء ليه؟ الصحراء دي موجودة ليه؟ لأن عندنا الأرض الشمس بتبعت لها طاقة، الطاقة دي بتوصل للأماكن على خط الاستواء أكثر من الأماكن اللي اعلى، يعني عند القطبين هنا احر في المنطقة الاستوائية. في المنطقة الاستوائية دي بيحصل تبخر للمياه وتسخين للهواء. الهواء الساخن استعداده لامتصاص البخار بيزيد، فبياخد البخار ويطلع على فوق. كل ما طلع على فوق يبتدي يبرد، يعمل لي طبقة السحاب. فانا عندي مندي المنطقة الاستوائية كلها متغطية بالسحاب، عشان كده، عشان ده اللي بيحصل. المنطقة اللي بيحصل فيها البخر من المياه والمحيطات والبحار اللي موجودة في المنطقة الاستوائية. انا الهواء اللي عندي كان ساخن ومحمل بالبخار، طلع على فوق بقى بارد وما بقاش فيه بخار، يبتدى لان الهواء اللي ما فوق البارد تقيل يبتدى يهبط على سطح الارض مرة اخرى، وبيهبط على سطح الارض من في خليتين، خلية شمال خط الاستواء على حوالي 30 درجة، وخلية جنوب خط الاستواء على حوالي 30 درجة. اي منطقة في اليابسة حول النطاقين دول تعتبر صحراء، لان ما بيجيها السحاب، وهو اللي بيجي لها بارد تقيل ما فيهوش بخار مية، كل ما بيقترب على سطح الارض بيسخن وتزداد قابليته لامتصاص الماء، فحتى لو كان فيه مية في الارض او رطوبة بيمتصها، وهكذا توجد الصحراء. مقابل القمر الصناعي العربي الذي يمكن الاستفادة منه في الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني فقط، تم اطلاق القمر الصناعي الاسرائيلي، فما مدى التشويش الذي يمكن ان يمارسه هذا القمر الاسرائيلي على القمر العربي؟ وهل يمكن ان يحصل على المعلومات التي يجمعها القمر العربي؟ وهناك تعليق ملحق بالسؤال، لاحظنا انه مكتوب على احد الخرائط الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي. انا ما شفتهاش، ارجو اخذ ذلك بعين الاعتبار. لا ما شفتهاش. بالنسبة للقمر الصناعي بتاع الاتصالات، احنا قلنا ان القمر الصناعي بتاع الاتصالات بيبقى بيدور حوالين الارض بنفسه، حركة دوران الارض، واقف في فوق نفس النقطة. القمر الاسرائيلي بيدور في مدار الارض حول الارض وبالقرب منها. الاقمار بتاع الاتصالات دي على بعد 36 الف كيلومتر، بعيدة خالص عن الارض. الثانية دي بتبقى بعيدة عن مثلا الارض عن 300 كيلومتر ولا شيء، لان القمر الصناعي الاسرائيلي كان مخصص للتصوير، يعني التجسس، بياخد صور، يعني بياخد بها صور للمناطق العسكرية ولا مناطق في العالم العربي. فالاقمار الصناعية بتاع التصوير لابد انها تكون قريبة من الارض. البعيدة قوي لما تاخد صور بالصورة مش واضحة، وبتاخد صور لكل القارة، لكن القريبة جدا هي اللي تقدر تاخد مواقع المطارات لمواقع وما اليه. فالقمر الصناعي الاسرائيلي ليس له علاقة على الاطلاق بمدار القمر الصناعي العربي بتاع الاتصالات على الاطلاق. يمكن انت سمعت عن التشويش، لان اسرائيل عندها نية مستقبلية انها تبعت قمر صناعي للاتصالات، هيبقى مكانه تقريبا في المكان اللي فيه القمر الصناعي العربي بتاع الاتصالات، لكن القمر الحالي لا ليس له اي وسيلة يعني للتشويش. هناك سؤال من الدكتور مصطفى عفيفي من جامعة الملك سعود، الواقع سؤال تكنيكال شوي، فلو حب الدكتور مصطفى انه بعد المحاضرة يلتقي بالدكتور فاروق. ايضا سؤال وجه لي، هل لديك اي صور طبوغرافية عن طريق الفيل؟ ألا بهذه الصور نريح شيخنا حمد الجاسر ونرحم شيخوخته بعد هذه السنين الطوال من مخاطر الرحلة التي يعتزم القيام بها من أجل هذا الكشف العلمي الذي يتوقع أن يكون خطيرا وهاما. وقع ما عندي صور، ولكن الشيخ حمد فيه البركة، وأعتقد أنه أهل لي أن يقوم بهذه الرحلات وأكثر منها إن شاء الله ويعطيه صحة. سؤال آخر، أستاذنا الفاضل، هل تعرضت في محاضرتك إلى أن البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط ذو ملوحة أعلى من المحيط الأطلسي، وبذلك تتغير مياه كل 8 سنوات، ما هو المردود الاقتصادي لهذا لمنطقتنا العربية؟ وسؤال الجزء الثاني من السؤال، رأينا صور لمنطقة الدلتا القديمة الواقعة جنوب غرب الدلتا الحالية، ما هو السبب الجيولوجي في تغيير مياه النيل لمسارها السابق؟ شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، في الحقيقة أهمية التغيير بتاعت المية في البحر المتوسط هي أهمية نمرة أول، وحاجة فيه هو في التجارة البحرية، لأن حتى في العمليات العسكرية القديمة البحرية كان القواد الناصحين كانوا بيستخدموا الفكرة دي، بأنه بينتظر وقت الشيء بعض الشيء، وإن اللي يدخل من مضيق جبل طارق على البحر المتوسط بسرعة مع التيار البحري اللي بيدخل معها. ولكن المهم في أيضا أنه المية دي لما تتغير معها الأحياء البحرية، وهي الأحياء الدقيقة اللي هي بتبقى الغذاء للسمك الصغير، والسمك الصغير غذاء للسمك الكبير. فبالنسبة للأسماك والحاجات اللي بتعيش في المنطقة دي مهمة. اللي بيحصل ان المنطقة الحقيقة اللي لا تتأثر بهذا هي آخر حتة شرقا من البحر المتوسط، وهي تقريبا شبه ميتة من ناحية الأسماك. يعني لو خدنا المنطقة اللي فيها الأسماك على شاطئ الجزائر، المنطقة دي مهمة. اللي بيحصل ان المنطقة الحقيقة اللي لا تتأثر بهذا هي اخر حتة شرقا من البحر المتوسط، وهي تقريبا شبه ميتة من ناحية الاسماك. يعني لو خدنا المنطقة اللي فيها الاسماك على شاطئ الجزائر والليبيا والمغرب وتونس، فكميات هائلة من الاسماك في هذا المناطق، ولكن في اخر المنطقة شمال سيناء وغرب فلسطين تجد ان كمية قليلة جدا من الاسماك، لان دي اخر منطقة بتتغير من المية دي. فدي القيمة الاقتصادية لهذا الشيء الطبيعي. اما بالنسبة لي كان حركة شبه الجزيرة العربية الجزء من الثاني من التغيير، سبب في تغيير المسار بتاع دلتا النيل انه كان النيل متجه شمال غربا، وبعدين حصل كسر في القشرة الأرضية في عصر جيولوجي احنا بنسميه اليوسين، حوالي 22 مليون سنة من زمان. الكسر ده متجه شمالا، وخلى النيل بدل ما هو يمشي في هذا الاتجاه يمشي في الاتجاه الشمال عند بلدة أسيوط. سؤال آخر، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما مدى إيمان علماء الفضاء الغربيين بقدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته؟ وهل يعرفون أن الكثير من الحقائق الكونية موجودة في القرآن الكريم؟ وما هو دورك كعالم مسلم في تبيين ذلك لهم؟ وهل اعتنق أحد منهم الإسلام نتيجة لذلك؟ والله في الحقيقة أن رواد الفضاء الأمريكيين اللي كنا نعرفهم من زمان أيام رحلات أبولو كذا، كلهم كانوا إنسان يعني أشخاص متدينين، لأنهم كانوا من الطيارين اللي بيستخدموا الطائرات لأول مرة، يعني بيجربوا الطائرات لأول مرة. فكانوا هم جميعا متدينين، وفي الرحلات دي كلها بيزداد إيمانهم، لأنه بيخرج للفضاء وبيرى يعني مشاهد ومظاهر ومناظر أكثر مما نراه نحن من عظمة الله في خلق الكون. مثلا السواد في الكون فوق السماء بيقولوا شيء لا يتصوره العقل، السواد الداكن لا يستطيع أن يصبه أي واحد منهم. والنجوم في السماء الموسعة التي لا تتلألأ في هذا الظلام اليابس، وعظمة الخالق في تكوينه للأرض وكيفية تكوين البيئة، التكوين البيئي للأرض حتى يستطيع الإنسان أن يعيش عليها، وحركة الأقمار واحدة بالنسبة الأخرى، حركة الكواكب واحدة بالنسبة الأخرى، الحساب الهائل الذي نستطيع أن نقوم به للتعرف على موقع أي قمر أو أي كوكب في أي مكان، وكأن كل رحلة لكل جسم في هذا الكون العظيم محسوبة ومدروسة. فلذلك يزداد إيمانهم. واحد منهم في الحقيقة بعدما رجع يعني ساب الناس وبدأ يبشر، كان يعني مسيحي واستمر في المسيحيات. أما بالنسبة لي ما تعرفوا عنه عن الإسلام، في الحقيقة تعرفوا كثيرا عن الإسلام وعن اللغة العربية، بعضهم قالوا اللغة العربية في الحقيقة علمكم يعني هي اللغة الوحيدة التي نطقت من القمر زي الإنجليزية، لأن كنت بعلمهم بعض العربي. وفي أثناء رحلة من الرحلات واحد منهم بعت لنا تحية من القمر بالعربية، قال مرحبا أهل الأرض من إندبر اللي هو كان اسم السفينة، إليكم سلام. وطبعا كانت تعرفوا عن الإسلام وعن قضايانا العربية وكل هذه الأشياء ودور المجموعة القديمة، كانوا متدينين وبيزداد إيمانهم. المجموعة اللي كانت في مشروع المكوك الفضائي، المجموعة الحديثة من الرواد، ربما الأخ العزيز الأمير سلطان يقول لنا أيضا عن تدين هؤلاء الأفراد. وفي الواقع من تجربتي بحكم تعاملي معهم عن قرب وتدريبي مع مجموعة كبيرة منهم، وجدت أنه فعلا تدينهم يأتي من طباعاتهم التي وجدوها من خلفياتهم العلمية قبل كل شيء، ومن اهتمامهم باستكشاف بعض الأمور التي وجدوا أطراف الخيوط لها في من خلال برامجهم التدريبية سواء في وكالة الفضاء الأمريكية وفي أماكن أخرى. ما صدفت أبدا حتى الآن، وربما استغربوا هذا حتى أيضا الرواد الروس اللي تقابلت معهم قبل عدة سنوات قبل أن تكون قضية البروسترويكا والأشياء اللي تحصل الآن، وكل منهم يستطيع أن يتحدث على الطريقة التي يرغب. كانوا بعض منهم يتحدث معي ويسألني عن الإسلام ويسألني عن علاقة ذلك بالعلوم وبعلاقة ذلك ببعض الحقائق العلمية التي سواء عرفت بعد أن بادر الإنسان في رحلة الفضاء، أو سواء عرفت وكانت نظريات قبل أن يبادر الإنسان في رحلة الفضاء. وأجد أن هذا الشعور الآن يتعمق كثير. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهدي، إن لم يكن كلهم أن يهدي الكثير منهم أن يروا ذلك. وأعتقد أنه زيارة 50 منهم المملكة العربية السعودية وطلاع عن قرب بهذه البلاد وأن لمسوا حقيقة كانوا فعلا استغربوا كثير، ومهما قلت وتحدثت معهم عنها من قبل ما كان يلمسوها بقدر ما لمسوها عندما وصلوا، لأن وجدوا أن الإسلام لا يتعاض أبدا مع العلم والتعلم وطلب العلم. وكان هو في الواقع هذه النقطة الأساسية التي أعتقد أنهم كسبوها من خلال زيارة المملكة، بأنهم فوجئوا تماما بأنه بلد إسلامي ومتطور في نفس الوقت، وبه ويلتقوا في الواقع بأعداد كبيرة من أخوانكم العلماء والمثقفين، ولمسوا بأن هذا الدين الحنيف في الواقع كان هو ما كان هو العائق، بل بالعكس كان هو الدافع وهو المحرك وراء طلب هؤلاء الناس للعلم، وراء طموحهم لأن يعرفوا سواء العلوم المختلفة وبهذه الحالة العلوم الفضائية والآخرة. أنتقل الآن لسؤال آخر وربما في نفس الموضوع. سمعنا في السابق بأن الرائد أرمسترونغ قد لاحظ أن هناك شرخا في القمر، وذلك في الجهة التي لا نراها من القمر، الجهة الغير مقابلة للأرض، وذلك أثناء الصعود الأول إلى القمر. فأخبرته أنت بأن ذلك عاد إلى انشقاق القمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك؟ وأرجو إعطانا شرحا موجزا عن هذا. في الحقيقة ليست القصة هكذا، إنما كانت إنه القمر فيه شقوق عدة، وكل الفجوات القمرية الكبيرة تحاط بشقوق مستديرة وطويلة للغاية، بعضها مثلا يزيد عن 2000 كيلومتر. فكنا بنتكلم عن تركيب القمر وصخور القشرة، القشرة القمرية كانت بتختلف عن الأرض لأنها يعني جاءت من، مع أنها تكونت من نفس العناصر الكيميائية ولكنها تغيرت يعني في تاريخ، لها تاريخ جيولوجي مختلف تماما عن صخور الأرض. ولكن في الحقيقة التركيبات في القشرة القمرية وخصوصا الشقوق نفهمها تماما بمفهوم الشقوق على سطح الأرض، ومع أنها جاءت من سبب آخر. فذكرت لهم مرارا يعني أنه التعرف على وجود هذه الشقوق كان من قبل المنظار الفلكي، ومن قبل أن نتعلم ومن قبل أن نأخذ صور كنا نعلم أن القمر قد انشق من القرآن الكريم. أرجو أن يتكرم محاضرنا الكريم أن يحدثنا عن مسألة تكوين الصحراء وحركة الرمال، فما ذكره العالم المسلم الإدريسي هو ما يده العلم الحديث الآن، وهو ما يخالف به ما كان ولا يزال يدرس في مناهج دراسة الجيولوجيا في الجامعات سواء الغربية أو العربية. فهل من توضيح على هذا الموضوع، خاصة وأنه ذكر في أول محاضرة أن هذه الرمال تجمعت عن طريق الماء إلى آخره؟ نعم، في الحقيقة هذا سؤال مهم للغاية، لأنه يأتي إلى موضوع هام من في الحقيقة، وهو كيفية تواجد الصحراء أساسا. وكما قلنا أنها جاءت من وجود كميات هائلة من الأنهار، فقد جاء في الحقيقة عن ابن سينا أنه قال في إحدى كلماته، وهذا الرجل عاش في عالم عربي جاف تماما كما هو عليها اليوم، قال في كتاباته إن الصحراء هذه التي نراها اليوم تكونت تضاريسها جميعا نتيجة لسريان الماء. وهذه حقيقة علمية أنا لم أتعرف عنها إلا في السنوات الأخيرة، وأنها تغيرت قليلا جدا نتيجة لعوامل الرياح. معنى ذلك أن التكوين الأصلي والأساسي هو بالمية وسريان المية على سطح الأرض، وتغيير طفيف لهذه التضاريس نتيجة لوجود الرياح في العصور الجافة اللي احنا نعيش في واحد منها اليوم. فدي يعني مثل يعطينا، لانه علماءنا العرب القدماء اللي هم كتاباتهم موجودة في المكتبات عندنا هنا، مثل المكتبة في المركز الذي نجلس فيه اليوم، فيها اشياء بديعة لا نتعرف عليها. نحن علميين عرب، ومفروض ان احنا لنا جزء من نفهم جزء من هذا التراث، ولكن في الحقيقة لا توجد لنا فرصة ان نتعلم مثل هذه الاشياء التي يمكن ان نبني عليها الكثير من العلم والفهم، اذا ما اخذناه من دخلنا علمنا من منبع او على الاقل اذا شمل تعليمنا على احدى منابع العلم والمعرفة من اجدادنا العرب. ذكرتم إمكانية الاستفادة من الصور الفضائية في رصد زلازل البراكين، فلماذا لم تسجل زلازل أمينيا وروسيا وسان فرانسيسكو في أمريكا؟ وهل هذه الصور خاطئة أو لم تكن دقيقة التصوير؟ في الحقيقة الصور لا تحدد أماكن أو أوقات الزلازل. الصور الفضائية والخرائط الجيولوجية توضح لنا الأماكن التي سوف تحصل فيها زلازل، وهي الأماكن التي فيها شقوق، الأماكن التي تتحرك فيها الأجزاء من القشرة الأرضية بعضها للبعض. اللي بيحصل في معظم هذه الزلازل إنه جزء من القشرة الأرضية عايز يمشي في اتجاه ما، إذا ما كانش فيه أي عائق فإنه يمشي بالراحة خالص، وتحصل زلازل طفيفة لا يشعر بها الإنسان وتبقى ولا شيء. إذا كان فيه عائق بيحجب هذه الحركة، فإن الضغط على الجزء ده بيزداد ويزداد ويزداد ويزداد لعند ما يزيل هذا العقب ويحصل الانزلاق. هو ده الوقت اللي بيحصل فيه الزلزال. فاحنا بنعرف امتى او بنعرف فين المكان اللي هيحصل فيه الزلازل، وبقياسنا للضغط اللي موجود على الصخور نعرف انه في احتمال ان الزلزال ده يحصل كمان يعني النهاردة كمان 10 سنين نعرفش التوقيت انت بالظبط، ولكن ما نعرفش نحسب هيحصل امتى هذا الزلزال. لقد اشرتم في محاضرتكم القيمة عن الوضع الخالي للمملكة العربية السعودية، فالكلمة الخالي على مسماها، وحبذا لو تتكلمون عن الثروات والكنوز التي يتميز بها هذا الجزء المهم في الجزيرة العربية. وفي الحقيقة الربع الخالي ليس خاليا، في أشكال وأشياء كثيرة ومثيرة مهمة جدا، الأشكال الرمال والكثبان الرملية، الأماكن الصالحة للزراعة تحت هذه الكثبان، كميات هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة في الربع الخالي تحت الرمال الموجودة دي الكثبان، في هناك أعشاب، في هناك حيوانات، في هناك أشكال وأصناف من مخلوقات الله. وفي الحقيقة هو ربع خالي من المدن، ولكنه ليس خاليا من يعني أوصاف البيئة الصحراوية المتميزة في شبه الجزيرة العربية. وهذا الجزء في الحقيقة من العالم العربي معلوماتنا العلمية عنه قليلة جدا. احنا على وجه العموم لا نعلم من علم الله الا القليل، يعني مثلا المثل بتاع الزلزال لا نعرف امتى يحصلش امتى كذا، احنا في الحقيقة في فهمنا لعلوم الارض ما زلنا نحبو، دي مهمة ان احنا نتكلم عليها دي. علوم الارض ما زالت في شبه تفسير وتوضيح لما نعرفه، ولكنها ليست علوم اساسية حقيقية نستطيع فيها ان نقول 1+1=2، لسه الجيولوجيا لم تصبح علم بهذه الطريقة على الاطلاق. ففي الحقيقة في فهمنا لعلوم الارض وما يحصل على القشرة الارضية ما زلنا نحبو، وليس في هذا من شك. فهناك الكثير من الاشياء التي نفهمها، ومع ذلك حتى في الاشياء التي نفهمها في مناطق معرفتها عنها قليلة للغاية. ومثلا منطقة البحر الرمال الاعظم في مصر نفسها المنطقة زي الربع الخالي معلوماتنا عنها قليلة جدا، الترحال فيها صعب وفي مشقة كبيرة، ما نضمنش الخرائط فيها، ما نعملش كذا، ما فيش مجموعات علمية كتيرة تقدر تروح تحب تستكشف فيها. ففي علامات استفهام مهولة عن مثل هذه الأماكن، وللأسف الشديد الربع الخالي واحد منها. هل جرت أي دراسات حول المياه التي تهدر من شط العرب في الخليج؟ وأقصد إمكانية توظيف الدراسات الفضائية في دراسة هذه القضية. الشرط الثاني من السؤال، يستمع إليك الآن عدد من الشباب الذي يتطلع إلى خدمة الأمة الإسلامية بمثل ما تقومون به، فما نصيحتكم لهم؟ شكرا جزيلا. من أول من السؤال مهم جدا في الحقيقة، لأنه بيوضح لنا أيضا كيفية تجمع المياه وسريانها تحت الأرض بدون علم لنا. فنجد أنه لو إحنا نظرنا إلى شبه الجزيرة العربية ككل، نجد أن شبه الجزيرة العربية فيها ميل بهذا الدرج، جبال الحجاز هنا والخليج العربي هنا. المية اللي بتسقط على جبال الحجاز بتتجمع في شقوق وبتمشي تحت الارض واحنا مش شايفينها، وبتخرج من الشقوق دي في الخليج، مياه الخليج العربي. المية دي لها صفات مختلفة عن المية بتاعت الخليج، درجة حرارتها مختلفة، درجة الملوحة بتاعتها مختلفة، واحنا حقيقة عن قرب عن بس من عدة سنوات تعرفنا على كيفية التصوير مياه بتختلف درجة حرارتها عن مياه أخرى. فهنبدأ أن نتفهم في كيفية عمل خرائط للمياه اللي بتتسرب في مياه الخليج. ده الجزء الأول من السؤال. والجزء الثاني من السؤال في الحقيقة مهم للغاية، لأنه مهما عملنا ومهما قلنا، أهم شيء في حياتنا اليوم هو ماذا سوف يتعلم منه الجيل الجديد. يعني الكلام اللي قلناه في المحاضرة دي كلها مش لإخواننا وزملائنا اللي من سني ولا من أكبر ولا أصغر شوية، لا، هو في الحقيقة وأهميته للجيل الجديد كله. احنا بنتكلم عن شباب عايز يخدم الأمة العربية وعايز يقوم بكل ما يستطيع من عمله في الوضع الحالي. احنا مش كلنا عايزين نبقى علماء فضاء، لا، احنا ما بتقومش اي حضارة في اي مجموعة الا اذا كان في تقدم عام وكامل. اللي بيعمل شعر بيعمل شعر كويس، بيعمل موسيقى بيعمل موسيقى كويس، بيعمل تجارة بيعمل تجارة كويس، والعلم دي يتقدم معه. دي لازم الحضارة دي تبقى عامة وشاملة. فكل واحد من الشباب يقوم بعمله، وهيقوم بعمله بأدية. اهم حاجة انه ان القيام بالعمل لابد ان يكون القيام بالعمل على اكمل وجه. لازم ان الانسان يكون مرتاح 100%، ضميره مرتاح 100% انه العمل اللي بيقوم به ده هو اكمل وجه، احسن حاجة ممكن يعملها. اذا ما عمل الانسان هذا فانه بيزداد ثقته بنفسه. وده الكلام اللي قلته انا الاول في شرح شخصية سمو الامير سلطان بن سلمان، انه اجاد في عمله فاحترم نفسه وازدادت ثقته بنفسه ومعرفته وامكانياته الشخصية. وعندما يتم ذلك يأتي احترام الغير، وعندما يتم احترام الغير يزداد الإنسان عملا وتعاملا معهم، وفي هذه الصورة يعني يخدم أمته خير خدمة. فما أقوله للشباب هو اتقنوا عملكم خير إتقان. سؤال آخر، ما هي دقة الصور في وجود المياه الجوفية؟ وأعني نسبة نجاح التصوير أحيانا في بحوث ما يسمى بالتنقيب عن البترول بالدراي هولز. والجزء الثاني من السؤال، زراعة السحب ما مدى نجاحها حتى الآن علميا، وإمكانية متابعتها والاستثمار في هذا الحقل العلمي في بلد يحتاج للمياه مثل المملكة العربية السعودية؟ والله في الحقيقة لسه العمليات اللي عن البحث المياه عن المياه الجوفية في الشقوق لم تحصل منها يعني أرقام إحصائية تكفي. الأشياء اللي أنا أو المشاريع اللي أنا اشتركت فيها أنا شخصيا كانت كلها ليلة ليومنا هذا 100%، لأنها كانت ثلاثة بس، مرة كان في سيناء ومرة في الصحراء الغربية وواحدة في الصومال. دلوقتي في تجربة أخرى، مش تجربة يعني، البحث عن مياه في إحدى هذه الشقوق في غرب بورسودان في السودان، فديها الحالة الرابعة في البحث عن المياه الجوفية الموجودة في المناطق الشقوق المسميات الشقوق دي. فما لا يكفي يعني الإحصائيات عليها. أما بالنسبة للسطر الثاني من السؤال عن زراعة السحب، ففي الحقيقة أنا ليس عندي علم في هذا الموضوع، ولكن وليس عندي معرفة علمية عنه، ولكن ما سمعته من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما زال الكلام في هذا المجال غير علمي أكيد، وخصوصا في المناطق الجافة. فكما قلنا أن الهواء اللي موجود فوق المناطق الجافة أساسا ليس فيه كمية هائلة من بخار الماء الذي يسمح بتكوين السحب، فلا أظن أن هذه التكنولوجيا سوف يعني تكون مهمة في جمعهم في جلب أمطار إلى مناطقنا الصحراوية. في سؤال أيضا تقني حول تحليل الصور الفضائية عن طريق المعالجة الرقمية الآخرة، ونتمنى من الأخ السائل أن يلتقي بالدكتور فاروق بعد المحاضرة إذا أمكن لمناقشة هذا السؤال. أيضا سؤال موجه لي، أرجو وصف رحلتك الفضائية باختصار. أيضا بعد المحاضرة الأخ الكريم إذا حب أن نناقشها بإطالة مو باختصار، بس الآن كنا نأخذ وقت الأخوان الآخرين ووقت المحاضر. سؤال آخر، المعروف جيولوجيا بأن البرميل من الماء المستخرج من باطن الأرض الجوفي لا يعوض إلا بعد وقت طويل جدا، مثله في ذلك مثل النفط. وقد أديت أجابك بمشروع الزراعة في السعودية، مع العلم أنه يستنزف المياه بشكل ملاحظ. أرجو أن تعلق على ذلك، ولكم جزيل الشكر. التعليق هو في الحقيقة أنه من يزرع الصحراء بمياه جوفية فهو يستخدم الثروات الطبيعية الموجودة في الأرض. إحنا لما بنلاقي بترول بنطلعه ونبيعه، لما بنلاقي ذهب بنطلعه ونستخدمه، لما نلاقي مية ليه ما نستخدمهاش؟ فرديا يعني ثروات طبيعية موجودة نستخدمها. المهم إن إحنا نعرف كمية المياه اللي بديه ونستخدمها بترشيد، بحيث اننا لا نهتر هذه الكميات. وانا في نظري ان السعودية اثبتت لنا جميعا ان المناطق الصحراوية ممكن يطلع منها الخير، وان بلد مثل صحراوية مثل السعودية ممكن انها تطلع ما ينتج من القمح. مش ضروري ان احنا نستمر في هذا، لكن كان ضروري ان احنا نقدر نثبت ذلك، ان ده ممكن الاراضي الصحراوية دي انها تطلع منها نبتة تغنينا وتؤمن غذائنا. ده كان مهم ان احنا نقول الكلام ده للعالم ونقوله لباقي الدول العربية، هذه الحالة انها تمت ويمكن عمل ذلك. اذا كان الكلام يقول انه علميا دي زيادة عن ما يعني زيادة الاستهلاك وانها مكلفة وانها كذا كذا، خلاص معلش تقلل من التكلفة. انا بقول نعمل ترشيد للمياه الجوفية، ولكني ما زلت اقول ان الثروات الموجودة في الأرض الصحراوية يجب أنها تستخدم لتنمية الأراضي الصحراوية إذا ما كنا عرفنا عن كميتها واحتمالات توجدها قد إيه. يهدد العالم العربي في العقود القريبة القادمة حرب من نوع جديد، هي حرب المياه، كما حدث بالنسبة للعراق وسوريا عندما أنشئ سد أكاتورك، وما يتهدد مصر من قبل أثيوبيا وإسرائيل. فهل نفهم من المحاضرة أن مصادر المياه الطبيعية التي أشرتم إليها ستكون هي البديل؟ لا، ليس فقط هو البديل. أنا في جاء أيضا في سؤال عن الحبشة ومصر والسودان، إنه في نظري وفي نظر كثيرين جدا في العالم، إنه الدول التي تشارك بعضها البعض في مصادر المياه هامة لابد أن يكون بينها تفاهم على استخدام هذه المياه. لا نستطيع أن نقول لتركيا ألا تستخدم مصادر المياه فيها لتنمية بلدها في منطقة في جنوب شرق تركيا، لابد أن تنمى. ولا نستطيع أن نقول لتركيا أن النهر ده عشان بيجي بلدنا أنتم ما تستخدموش، ما نقدرش، لازم يكون فيه تفاهم. سوريا بتحتاج بتعمل سدود، والعراق بتعمل سدود، تركيا تعمل سدود، بس يكون في تفاهم ما بين كل هذه الدول على كمية المية، والعمل السدود امتى، ونملى السد او الخزان امتى، نملاه في 3 أشهر ولا نملاه في 3 سنين، وهكذا. فلا بد ان تكون فيها اتفاقيات دولية ما بين الدول التي تستخدم نفس المصدر، بإضافة على ان احنا عندنا مصادر. بس انا ما انا انا لا يصح عن يعني انا مش عايز مفهوم كلامي ان احنا نقول لا خلينا نسيب المياه دي لتركيا واحنا ندور على مياه جوفيه. لا، احنا لنا حق في استخدام المياه اللي في الانهار اللي بتوصل لبلادنا العربيه، بس نعمل اتفاقيات ونتفاهم مع الدول الاخرى اللي توجد فيها هذه الانهار، فديا خير من عند الله، ودي دوله مسلمه ولهم الحق انه في استخدام المياه دي زي ما عندنا الحق تمام في استخدامها في سوريا والعراق، بس يكون ما بيننا اتفاق هم يستخدموا قد ايه واحنا قد ايه تبع الحاجة وهكذا. في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة في الوطن العربي، ما مدى امكانية قيام نهضة اقتصادية؟ كيف يمكن الاستفادة من جغرافية الوطن العربي لخدمة هذا الهدف؟ في الحقيقة هذا مغزى المحاضرة. مغزى المحاضرة اننا اذا تعلمنا عن كل كبيرة وصغيرة في اراضينا فاننا نستطيع ان نستخدم هذه الثروات الطبيعية خير استخدام، وهذا يؤمن مستقبل الدول العربية. فدي مغزى عشان ننمي لابد ان نعرف. الان لا نعرف كل المعرفة الممكنة. هل يعترف علماء الغرب الان بدور العلماء المسلمين الاوائل في مجال علم الفلك والذي هو اساس علم الفضاء، وما دوركم في مجال التعريف في هذا الدور؟ والله في الحقيقة العلماء الغرب في حاليا بيتعرفوا بالدور ده تعريف عظيم جدا. وفي الغرب في الحقيقة قد سبقنا في تأسيس ما كتبه وتثبيت ما كتبه علماء المسلمين قبل أن نتجه إلى نحن في هذا الاتجاه ونقيم المكتبات مثل مكتبة المركز هنا. فيعترف الغرب بأي تقدم علمي ظاهر من أي مكان، وفي الحقيقة في أمريكا وفي أوروبا يعترفوا تماما بحق العرب في ذلك. وكان دوري في هذا في الحقيقة فقط لغير في عمليات تسميات الفوهات على سطح القمر، بعد ان اخذنا صورا كثيرة لسطح القمر واتضحت لنا تضاريس كنا لا نتعنف عنها من الماضي. فهذه التسميات كانت الفوهات دي تسمى باسماء علماء غربيين اجادوا في عملهم، فكان موضعي والحمد لله في عضو من الهيئة العالمية لعلوم الفلك، وشاركت في الجمعية المسؤولة عن هذه التسميات، وكنت أبحث في التاريخ العربي وأجيب أسماء العلماء المسلمين والعرب الذين أجادوا في عملهم وبنوا الجذور المعرفة التي نعرفها اليوم، وكنت أعطيهم الأسباب وكانوا يوافقوا مرة تلو الأخرى بإعطاء أسماء عربية وأسماء علماء مسلمين على فوهات القمر. وفي الحقيقة هذا العمل يستمر إلى يومنا هذا، واليوم نجد 36 اسم عالم عربي مسلم على سطح القمر من هذا العمل. يعني عندما صب الأنهار في البحار يقال أن المياه لا تنتزج بسرعة، وكما يقول تعالى بينهما برزخ الآية، فكيف يمكن تفسير ذلك علميا وجيولوجيا؟ في الحقيقة علميا أن المية اللي فيها نسبة من الأملاح كثافتها غير المية اللي ليست بها أملاح كثيرة، مع أن المية مع المية فإنها لا تنتزج بهذه السهولة وبهذه السرعة نتيجة للتغيير في الكثافة، نتيجة لحمل واحدة منها الأملاح وحمل الأخرى ولا توجد فيها أملاح. سؤال آخر، جزء آخر من السؤال، ما نوع الأشعة المستخدمة لأخذ الصور وخاصة في جوف الأرض؟ ومن هو أول من التقط صور من الفضاء للأرض، ومن هو أكثرهم مهارة في ذلك؟ أول صور الصور الأشعة اللي احنا عملناها الأشعة الرادارية، الحقيقة اللي احنا بتاخد بها الصور اللي هي توضحت لنا ما هو تحت الرمال، كان أشعة رادارية غير التصوير العادي بتاعنا خالص. أول مجموعة خدت صور كانت مجموعة رحلات جيميني، وأحسن صور في الحقيقة للأرض في هذه الفترة الحقبة من الزمن كانت يمكن لواحد اسمه جيم ماكديفيد، كانت أول مجموعة، كانت سبب من المجموعات الأولى اللي سافرت في رحلات جيميني. وتطورت طبعا العمليات التصوير دي من رحلات إلى أخرى، وأنتوا شفتوا أمثلة للمصور القدير سلطان بن سلمان اللي أخذها من رحلات المكوف. يعني التصوير ده الفضائي في الحقيقة بدأ من الستينات ومستمر إلى يومنا هذا، وبيحصل باستمرار تقدم وتغيير في إما طريقة التصوير أو الأجهزة العلمية اللي بنصور بها وما إليه. سؤالين متشابهين، أقرأ واحد منهم. هل حقا سيبدأ العصر الجليدي في خلال 500 سنة؟ وهل ستخضر الصحراء الكبرى وصحراء الربع الخالي وصحراء العالم الإسلامي؟ والسؤال آخر مشابه، هناك تقارير تم تداولها مؤخرا وهي أن خلال 100 سنة القادمة ستحصل تغييرات مناخية يترتب عليها أن تغمر المياه وتتلاشى دول مثل هولندا والمالديف وبنغلاديش، وتتعرض مناطق أخرى في أمريكا وأوروبا للتصحر والتجلد. ما هي صحة هذه التقارير؟ ففي الحقيقة أهم شيء اللي نعرفه علميا واللي احنا متأكدين منه تماما هو أن نسبة ثاني أكسيد الكربون بتزداد في غلاف الجو. فقط دي الحاجة الأكيدة. بس هل ده حينتج عنه تسخين أو لغج فعلا تسخين للهواء؟ دي لسه فيها أسئلة وأجوبة لسه مش متأكدين منها. يعني في ناس خدوا معلومات من المراصد المناخية وحسبوا في 40 سنة دي نسبة درجة الحرارة، وقالوا ان درجة الحرارة بتزداد بسدس درجة، معنى ذلك انه كمان 50 سنة بتزداد لخمس درجات، وده يدوب الثلوج ويعمل كده ويغرق مصر ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. فدي كلها في الحقيقة مبنية على المعلومة دي، ان انت لو خدت درجات الحرارة الارض من المراصد الجوية فيبدو ان في درجة حرارة بتزداد. بس في احتمالات اخرى، ان المراصد دي الارقام اللي جاي منها جاية من مرصد موجود في مدينة، والمدينة بتكبر وكبر المدينة بتطلع طاقة، والطاقة دي بتزود درجة الحرارة. ما عندناش احنا مراصد في الصحراء وفي الاماكن البعيد. غير كده الناس البحريين اللي بتعملوا دراسة لدرجة الحرارة في البحار بيقولوا ان يبدو ان درجة الحرارة في البحار بتقل مش بتزداد. ومهما كان فلابد ان احنا نستمر علميا في البحث وجمع المعلومات، وخصوصا جمع المعلومات مثلا في الصحراء العربية. احنا ما عندناش نقدر نقول ان احنا لا ندرس درجات الحرارة في الصحراء العربية على الاطلاق. ليه؟ لان كل المراصد الجوية بتاعتنا وبتاعت الارصاد في المدن وفي الواحات. في المدينة ده جو بتاع المدينة، في الواحة جو في منخفض. ما فيش عندنا في المفتوح الاماكن، يعني تروح في عندنا في الصحراء الكبرى اماكن بعيدة عن بعضها ب 800 كيلو ما فيهاش ولا مرصد واحد ولا محطة واحدة، لان ما فيش واحة هتحط المرصد فيه. فدي برضو ممكن نستخدم تقنيات الفضاء دي، ان احنا بنحط المراصد بتجمع معلومات اليا، تبعت المعلومة دي للقمر الصناعي، القمر الصناعي يستلمها يبثها للرياض، مركز هنا في الرياض يقول لي عن تغيير درجة الحرارة في الصحراء شبه الجزيرة العربية كلها في دقيقة واحدة. ده ممكن، وارد من تقنيات الفضاء. فالتغييرات المناخية اللي هتحصل اذا حصل ان درجة الحرارة على الارض ازدادت، فإن ده هيبقى فيه خير لنا، لأن لما بتزداد درجة الحرارة في الأرض بيزداد بخر المية، بيزداد تسخين الهواء. لما الهواء ازداد وبخر المية ازداد، يزداد التكوين السحاب، تكبر منطقة المطر، تنكمش الصحراء. فإحنا إذا حصل وتحصل تغيير في المناخ نتيجة لما يفعله الإنسان وكثرة غاز ثاني أكسيد الكربون، فإن ده هيحصل، ولكننا لا نتأكد منه علميا اليوم. الحاجة الوحيدة اللي متأكدين منها ان في نسبة ثاني أكسيد الكربون بتزداد نتيجة لحرق البترول والغازات اللي بتصدر من الصناعات الحالية. هل يمكن أن نبدأ في عالمنا الإسلامي بعمل الخرائط الطبوغرافية وما زالت الخرائط السياسية لم تستقر بعد، وكذلك التوجهات السياسية متعددة، حيث أن هذه الخرائط السياسية قد تحول دون عمل الخرائط الطبوغرافية؟ لا، أنا في نظري أنه إذا ما ركزنا في كلامنا وعملنا على التنمية والتنمية الاقتصادية والأشياء دي، فإننا ممكن بسهولة أننا نتغاضى عن مشاكل السياسية. هل هناك أمل في أن نرى قريبا تعاون على مستوى العالم العربي في مجال علوم الفضاء والفلك، وما هو دوركم في هذا المجال؟ والله في الحقيقة السؤال وجيه، لأننا ده مجال جديد ومفوش حساسات سياسية ونستطيع أن نتعاون به. والمجال اللي أنا بعمله الحقيقة هو مجال اللي أنا أستطيع أن أعمله، هو أنني نمرة واحد بأنقل الخبرة والمعرفة اللي بتعرفها لأي فرصة بتتاح لي في العالم العربي في أي مكان في العالم العربي. ثانيا بتتاح لي فرص كثيرة ان انا نركز، يعني نجمع مجموعة من العلماء العرب في مكان ما مع مجموعة اخرى او في ندوة او في اجتماع علمي، وديا يعني لتبادل الخبرة وتبادل المعلومات، ودي في الحقيقة هي اهم شيء، ان احنا نتكلم مع بعضنا ونتبادل الخبرة ونتبادل المعلومات. ذكرتم في حديثكم إمكانية إنشاء قمر صناعي إسلامي واستفيد الدول الإسلامية من الصور والخرائط التي يرسلها ولا تعطى من هذه المعلومات لغيرها من الدول، فكيف ذلك وتلك الدول هي التي ترسل القمر الصناعي وربما تصممه أو تشارك في تصميمه؟ لا لا لا، التصميم ممكن يتم كلية تماما من علماء مسلمين قادرين على ذلك. والحاجة الوحيدة اللي احنا نطلبها من اي حتة ان اطلاق القمر الصناعي اللي احنا الاسلام اللي بنتكلم عليه ده، يعني مكوناته والاجهزة العلمية وكل ما فيه والصور ترجع لنا ازاي، وكل ده ممكن تعمل بايدي مسلمة 100%. الحاجة الوحيدة اللي احنا نطلبها اليوم لان ما عندناش امكانية دي ويمكن يكون عندنا مستقبلا، هو اطلاق القمر الصناعي ده من الارض الى الفضاء في مكان ما، ودي نقدر نشتريها النهاردة من عدة دول، مستقبلا هنشتريها من شركات، هتبقى في شركات تمام زي شركات الطيران تقول له خد الصندوق ده طلعه لي في الحته الفلانيه وحطه في المدار الفلاني يكلفني كذا تدفع له وتخلص، يعني مستقبلا هيبقى شركات. ما هي الاهداف من اهتماماتكم بالتصحر والصحراء؟ هل هو وقف التصحر او امكانيه تحويلها الى مناطق زراعيه؟ ما هي التخصصات الجامعية والفنية التي يخدمها علم الفضاء أو تخدم علم الفضاء؟ وفي الحقيقة الاهتمام أنا بالتعرف على الصحراء ليس للوقف الصحراء أو وقف أو الزحف على الصحراء أو قهر الصحراء أو أي شيء، احنا بنحاول فقط غير أننا نفهم الصحراء أصلها كيف تكونت وتاريخ تطورها، ودي بالنسبة لنا احنا جيولوجيا صعبة جدا لانها متعرفناش عليها على الاطلاق لا في مصر ولا في السعودية ولا في اي مكان اخر في العالم العربي. نفهم كل ما يدور بالصحراء ونتعرف على كل التضاريس التي تظهر في الاراضي الصحراوية. ففي الحقيقة المهم ان احنا نبدأ نتمعن في هذه التضاريس ونشرحها، حتى ان احنا وده موضوع نقدر ان احنا نسبق فيه الغرب. ليه؟ لان الغرب ما عندهمش صحراء زي صحرانا، ما فهموهاش زي ما احنا نقدر نفهمها. التخصصات اللي تفيد علوم الفضاء كما تكلمنا عنها هي الجيولوجيا والجغرافيا والاثار وكل الاشياء التي بتتصل بتفسير الصور ولا استخدام الصور، عمل الخرائط المدنيه، عمل الخرائط العسكريه، عمل الخرائط الطبوغرافيه، كل هذه التخصصات تفيد في الكلام اللي احنا بنتكلم عليه او استخدامات فضائيه اللي تطرقنا اليها في محاضره اليوم. ما تقييمكم لبرامج الفضاء الإسرائيلية؟ والله أنا لا أعرف الكثير عن البرامج الفضاء الإسرائيلي نفسي، بس بنسمع ما كتب عن برنامج الفضاء. أولا عندهم القدرة على إطلاق أقمار صناعية بنفسهم، يعني إطلاق الصواريخ والتحكم في الصاروخ حتى يبقي على القمر في مدار. ثانيا إنتاج مكونات قمر صناعي يستطيع أن يأخذ الصور وأن يبعثها إلى الأرض أو يبثها إلى الأرض. فعندهم التكنولوجيا من حاجتين، اطلاق الصاروخ وعمل الاجهزه العلميه. ثلاثه اسئله متشابهه. من المعروف ان الدكتور فاروق احد العقول المسلمه العربيه المهاجره، ما هي الاسباب؟ الا ترى ان ابتعادك عن العمل خارج الدول العربيه المسلمه تقصير، وهل من حل لذلك؟ والسؤال الاخر، يقال ان العقل كمظله القفز من الجو الباراشوت لا يعمل الا عند فتحه، فيا ترى لماذا العقول العربية الإسلامية لا تعمل عندما تهاجر؟ الثالث المشابه، دكتور فاروق، هل ترى هنالك امكانيه لعوده الادمغه العربيه الى وطنها مع تقديم تصور لمشروع عربي متكامل يجمع العلماء المغتربين لاستثمار خبراتهم ومواهبهم في مراكز تقنيه عربيه توفر لها كل الامكانات؟ الشوط الاول من السؤال هو في الحقيقه ان كل انسان عربي خرج من بلاده له اسباب شخصيه. الاسباب دي وهي ضعيفه لانها بس اسباب جذريه. وجودي انا في العالم الغربي واشتراكي في مشاريع الفضاء هناك كان يصحي جدا ان هو يبقى فيه اقتصار مني على عدم وجودي هنا مع الزملاء العرب ومشاركتهم، ولكن في الحقيقه ضميري انا مرتاح 100% من حاجتين. نمره واحد، كان في الوقت اللي انا كنت فيه خرجت ما كانش فيه اي وسيله لاستخدام امكانياتي. نمره اثنين، ان انا لم انسى اصلي ولم اتغير وما زال انتمائي انتماء عربيا وما زلت انقل خبرتي الى من يريد في العالم العربي. نمرة ثلاثة، انني اذا وجدت في يوم اول يوم اجد فيه انه لي وسيلة ان انا اعود للعالم العربي في اي وقت وارجع. وثقوا جميعا ان اي واحد من العرب خرج لاسباب ما في ظروف سياسية معينة من العالم العربي وبقى في الغرب فانه يعود الى وطنه في اي يوم وفي اي وقت. وفي نظري اننا لا نحاول اننا نسأل لماذا خرج العلماء العرب وكيف نرجعهم، فهذا مش هو المشكلة. المشكلة الاساسية هي كيف نبقي على الخبرات الموجودة حاليا وخبرات الغد، خبرات اليوم وخبرات الغد. اذا انا هيئت لابنائنا العلماء اللي بتخرجوا النهاردة من الجامعة انهم يبقوا في بلدهم، معنى ذلك انني صلحت الوضع بحيث انه حتى المهاجر هيجي. فأنا لا أفكر في كيف أرجع الناس، إنما أفكر في كيف أبقي الخبرة الحالية اليوم وأبقي على خبرة المستقبل. إذا ما فعلت ذلك فعلت خيرا في مستقبل أمة العرب. بقي سؤالين الواقع وهي أن واحد متشابهة ترددت عدة مرات أقوال حول أجسام طائرة تم رصدها في سماء الاتحاد السوفيتي وبعض الدول، ما مدى صحة هذه الأقوال؟ وهل هنالك تعاون دولي في هذا المجال؟ والثاني، في ضوء تخصص سعادتكم في موضوع الفضاء، فما هي وجهة النظر العلمية ووجهة نظر سعادتكم الشخصية في موضوع الأطباق الطائرة، وما هو مدى حقيقة وجودها في عدم، ومن أين مصدرها وأهدافها في حالة إقرارها علميا؟ هذا واقع دكتور. طيب. السؤال، أنا ما أذكر أني أنا ألقيت يمكن حوالي فوق 70 محاضرة في العالم العربي ولا منها واحدة سلمت من السؤال هذا. في الحقيقة ليس هناك أي إثبات ملموس أن تأتينا أجسام من خارج الأرض على الإطلاق، مهما سمعتم ومهما قرأتم ومهما قيل في التلفزيون وفي الجرائد وفي كذا، ليس هناك أي إثبات ملموس أن في حتة كده من سفينة صنعت خارج الأرض، أو إثبات ملموس 100% أن جاءتنا أقمار صناعية أو أطباق من خارج الكون أو من خارج الأرض. وفي نفس الوقت ليس هناك اي اثبات ملموس ان ما جينا. احنا بنبعت اطباق طائرة كتير، احنا بعتنا اطباق طائرة على القمر، حتى منها ناس فيها رواد بينزلوا على القمر بياخدوا عينات ويرجعوا، وبنبعت اطباق طائرة على المريخ واطباق طائرة على المشتري وزحل، وبنبع اطباق طائرة بتلف حوالين الارض وفيها ناس بيطلعوا بيعملوا حاجات ويرجعوا. فاحنا بنفسنا بنطلع اطباق طائرة، فمش غير مستبعد ان تكون في اطباق طائرة تصل الارض من اماكن اخرى. وفي نفس الوقت ان الاسلام والدين لا يمانع ان الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مش العالم الواحد، خلق الانس والجن. احنا في الحقيقة ما نعرفش يعني ايه الجن. الـ خلق السماوات والارض، واحنا ما نعرفش السماوات اللي ما في بعض الارض دي فيها ايه. فيعني الاحتمال قائم جدا من كل ناحية، من ناحية علمية، من ناحية فنية، من ناحية دينية، ان الاحتمال قائم ان تكون هناك كائنات اخرى في هذا الكون الفسيح، ومش كثير على الله ان هو يكون فيه احياء حتى تشبه الانسان. ولكن ليس لنا دراية او معرفة بهذا على الاطلاق. اول مرة هيكون فيه تعاون دولي ان احنا نبحث عن احياء في الكون هيبقى ان شاء الله يوم 12 ابريل في الشهر، ان النهاردة 3، يعني كمان 9 ايام سوف ينطلق مع المكوك الفضاء التلسكوب مع منظار فلكي متميز معمول خصيصا عشان يبحث في أطراف الكون، وله قابلية أو قدرة على أنه ياخد صور لشموس أخرى حتى نستطيع أن نرى هل تدور حولها الكواكب أم لا، لأننا إلى يومنا هذا لا نعرف هل الشموس دي حولها كواكب أخرى ولا، لأن الشموس النجوم اللي بنراها في السماء دي كلها شموس، بعضها أكبر من الأرض 1000 مرة، وأنها بنراها صغيرة لأنها بعيدة جدا عنها، ولكننا لا نعلم اليوم هل تدور حول هذه الكواكب حول هذه الشموس كواكب أم لا. كان عندنا لعلمكم واحد من الإحصائيين لما كنا بنشتغل في مشاريع كله في الستينات قال إن إحنا لو خدنا الشموس اللي في السماء اللي في الكون اللي قد الشمس بتاعتنا تمام، قلنا نص حوله كواكب والنص التاني ما حولوش كواكب، وبعدين قلنا النص حوله كواكب يكون حوله كوكب قد الأرض تمام، والنص التاني بالإحصائيات كده بس إنه يكون فيه كوكب قد الشمس تمام، النجم قد الشمس تمام، حوله كوكب قد الأرض تمام، بعده عن شمسه قد بعد شمسنا عن أرضنا تمام، يعني البيئة الوضع البيئي اللي هو جاب لنا حياة في الأرض، إنه يكون فيه كم احتمال في اليوم في الكون إنه يكون فيه الوضع ده، يكون فيه 200 مليون احتمال، فمن يقول أنه لا تكون توجد حياة في الكون؟ ولكننا ما زلنا نقول أنه ليس عندنا أي معلومة أكيدة أن عندنا أي بيتصلنا أي شيء، وفي نفس الوقت لا نقول أن الاحتمال موجودة وقائمة. السؤال الأخير وبعد هذا أحد الأخوان يعلقوا عندي بعض الأسماء، العالم الجليل، هل فكرت بالذهاب إلى الفضاء لا سيما أنك عالم متخصص في علوم الفضاء والجيولوجيا؟ لا والله، أنا قررت من زمان خالص أن أنا أذهب إلى الفضاء أو أرى الفضاء من خلال عيون الرواد وكاميراتهم. في تعليق للدكتور علي حسن حمادي يحب يتقدم. أطلب من الأخوان اللي يعلقوا أنه بالكثير دقيقتين، أعتقد أنه أيضا وقت تقريبا 3 دقائق بالكثير على التعليق، ربما يكون مناسب لأن ربما يرغب أحد الأخوان أيضا الآخرين بالتعليق. طيب ممكن انتظار لحظة بس لو سمحت، لو ما هرب من التعليق بس يرجع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الواقع أننا استفدنا كثيرا من المعلومات التي أعطاها إيانا الأستاذ الدكتور فاروق الباز. هذه المعلومات تفيد العالم العربي والإسلامي بلا شك في المشروعات الحالية أو المستقبلية، لكن ماذا يمكننا أن نقول إذا عرفنا أن العالم العربي بالفعل، وأخصص العالم العربي لأن المعروف لديه الآن ومن الأراضي الزراعية بالذات، وأنا أخص الأراضي الزراعية لأن العالم العربي بالفعل يستورد غذائه، معظم العالم العربي الحمد لله المملكة يعني غذائها موجود، لكن بقية العالم العربي والعالم الإسلامي يستورد معظم هذا الغذاء. الإحصائيات الموجودة أن مساحة العالم العربي 1400 مليون هكتار، الهكتار 10,000 متر مربع، الأراضي القابلة للزراعة في الوطن العربي 197 مليون هكتار، هذه بالفعل، المستغل كما نعرف 55 مليون هكتار، أي بنسبة 28%. لماذا لم يستغل العالم العربي هذه الأرض الموجودة والمعروفة؟ منها على سبيل المثال في السودان مثلا 200 مليون فدان، لم تستغل حتى الآن، تحتاج إلى جهد طبعا بسيط، تحتاج إلى بعض الأموال، تحتاج إلى بعض الخبرة، يعني هذه الخبرة موجودة كما قال الدكتور، والأموال الحمد لله موجودة، فلماذا لا نستغل هذه الأشياء الموجودة والمعروفة لدينا بالفعل؟ هذا هو السؤال. ثم السؤال الآخر، الدكتور الباز قال لنا أنه مستعد لنقل خبراته إلى العالم العربي والإسلامي، لكن هل هو حر في نقل المعلومات الموجودة لديه إلى العالم الإسلامي أم ماذا؟ ثم لماذا لم يستفيد العالم الإسلامي من خبرة الدكتور الباز وخبرة الكثير من أمثال الدكتور الباز؟ ونسأله كم من الدول العربية بالذات أو الإسلامية استدعت الدكتور الباز وقالت له ضع لنا مشروعا معينا مستقبليا لكي نستغل الأراضي والمعادن وكذا وكذا؟ أرجو التعليق والإجابة على هذه الأسئلة وشكرا. شكرا. شكرا جزيلا. وفي الحقيقة الصف الأول من السؤال وهو ما نسمعه عن كميات هائلة من مصادر الزراعة والري وما إليه في بلادنا العربية، ولكن في الحقيقة ما زلت أقول إن المعلومة العامة وبالأرقام هذه لا تعددها المعلومة الخاصة التفصيلية بما يجب تواجده. يعني مثلا الأراضي الموجودة في السودان لا تصنيفها، ما هو منسوبها، أعلى على المياه دي هتستوعب ضخ المياه دي فين، المياه دي هتجيبها من النيل ولا ما يهجو فيه، والهل دي موجودة فين. يعني كل المعلومات الإضافية اللي لازم تواجدها ولازم التعرف عليها أساسا، اللي هي بتبني عليها المشروعات التنموية، هي متواجدة. السودان أقل أكثر حاجة من مصر في تواجد الخرائط الطبوغرافية الأساسية لأي عملية تنموية ومنها الزراعة. الأول. نمرة اثنين، نعم أنا حر كليا تماما في نقل أي خبرة، لأن مشاريع الفضاء الأمريكية ما هو في حيازة مدنيين، وممنوع علينا أساسا التفاعل مع العسكريين أو أخذ معلومات عسكرية لا نستطيع أن نبحث عنها، فأنا 100% حر في هذا التفاعل. نمرة ثلاثة، العالم العربي في الحقيقة بيستفيد من خبراتي بأشياء عديدة وكثيرة، وأنا طلبت بالإسم وطلبت من وزراء ومن رؤساء الدول العربية لأخذ رأيي في حاجات علمية وتنموية، كان في بلد الأصلي مصر، في بلجيكا، ومن السودان، وفي قطر، وفي الإمارات العربية المتحدة، وفي الجزائر، فدول عربية كثيرة جدا استشارتني في أمور كثيرة، وهذه الاستشارة بتعطى بكل صدق وبكل أمانة وبكل حرية أيضا. فالكثير بيحدث ربما لا يعلن عنهم، وربما لا هناك سبب عن الإعلان عنهم، ولكن الخبرات العربية فعلا تستخدم في الوطن العربي، وإذا ما كانت هناك الحاجة لأي تواجد أي هذه الخبرات بصورة دائمة فثق أن هذا يحدث أيضا. أيضا هناك سؤال من الأخ مهندس نصر الصحاف، بالنسبة للحقل الفضاء الأمريكية فريدم المتوقع أن يكون بالنسبة لمحطة الفضاء الأمريكية فريدم المتوقع إنشائها في الفضاء قبل نهاية هذا القرن، هل توجد فرص للمشاركة بإجراء بحوث علمية لدول أخرى غير تلك المشاركة في بناء هذه المحطة، وما هي حدود هذه المشاركة إن وجدت؟ شكرا. يشاركني أيضا في الإجابة على هذا السؤال سمو الأمير سلطان بن سلمان، لكن في لنا العرب أن المحطة الفضائية الدائمة هذه اللي هي هتبقى تقريبا اهم شيء في البرنامج الامريكي القادم، هيكون فيها جزء كبير جدا يعني مخصص لدراسة الارض من الفضاء. لم يتحدد بعد شكل هذا البرنامج، كل الاجهزة العلمية اللي هتستخدم فيه، وانهي دول هتستخدم البرنامج بتاعهم الاصلي، وانهي دول هتستخدم برامج من السهل. ففي الحقيقة النقطة دي مهمة للغاية، لأن الاحتمال كبير جدا إن حتى حاجة اللي زي بنتكلم عليها دي الخمر الصناعي الإسلامي ممكن جدا إن هو يؤمن أو ينطلق من المحطة الدائمة دي. فاحتمال إن التعاون الدولي في هذه المحطة لنظري من الناحية العلمية والجمع المعلومات العلمية والمعلومات عن بيئة الأرض ومعلومات عن تغيير المناخ ومعلومات عن كذا سوف يزداد حتى عن مخيلات الأمريكان الموجودة حاليا. فالإجابة نعم، ويمكن أن ننتظر أن أي دولة من الدول مستقبلا تستطيع أن تستخدم هذه المحطة كوسيلة لجمع معلومات علمية. في الواقع تعقيدا على الموضوع فقط، محطة فريدم اللي لها مخططة للسنين القادمة تشترك فيها وكالة الحرب الفضائية الأمريكية والشك وكندا واليابان والدول الأوروبية مثل وكالة الحرب الأوروبية إيسا. ومما سمعت ما أعرف من الممثلين لبعض هذه الوكالات بأنه سوف ربما تكون هناك إمكانية للدول العربية وبعض الدول المهتمة غير الدول المشاركة الأربعة اللي ذكرت أو الوكالات المشاركة الأربعة بفرص محدودة لابتعاث بعض الباحثين وربما أيضا لعمل والقيام ببعض البحوث تتعلق بصناعات الدوائية والأبحاث المواد والأبحاث الإلكترونية الآخرة. وهذا لا يزال جاري البحث فيه الآن. اعتمد مجلس الشيوخ الأمريكي لهذا المشروع في هذا العام أعتقد حوالي 2000 مليون دولار وميزانية عالية جدا. ولا يزال هذا المشروع الذي كان متوقع له أن يكون جاهزا في عام 1995 لا يزال الآن ينظر له أن يكون جاهزا في عدة سنوات بعد هذه الفترة، ولكنه يسير على قدم وساق. وأتمنى إن شاء الله أن يكون للدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية مشاركة بارزة في استغلال بعض ما يوفر هذا المشروع من إمكانيات مهمة كثير للباحثين وللأبحاث العلمية المتخصصة وأيضا الأبحاث لأعمال التصوير الفوتوغرافي والأبحاث الطبيعة والتصحر والمياه إلى آخره من خلال هذا المكان الدائم في الفضاء. شكرا. السؤال أو في الواقع تعقيب أخير أيضا من الأخ محمد بن ناصر الأسمري موجود لا يزال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. قد يكون السؤال تكرار لما مضى في ضوء ما تعانيه الدول العالم الثالث من حرية انسياب المعلومات أو ما يسمى الفلوف انفورميشن من الدول الصناعية، وفي ظل ما تعانيه أيضا من حجب التقنية التي تمارسها الدول المالكة لهذه التقنية، فإلى أي مدى يستطيع العالم الثالث أن يحصل على المعلومات الدقيقة والغير محجوبة عنها بعض المعلومات في سبيل استخدام التقنيات في أمور الفضاء؟ السؤال الثاني، لا زلنا في العالم العربي نعاني مما يسمى بالسرية، ولم يعد في عصر المعلومات الآن سرية وبالذات بعد الأقمار الصناعية، فهل هناك مراكز معينة يستطيع الباحث أن يلتقط منها هذه الصور لاستخدامها في أغراض الأبحاث السلمية؟ والسؤال الثالث والأخير، بما أننا في شهر رمضان الكريم ولكثرة اختلافات الدول الإسلامية في تحديد بداية الشهر، هل يستطيع علم الفضاء أن يحدد منازل القمر التي أشار إليها القرآن الكريم وتحديد زمن كل منزلة من هذه المنازل؟ وشكرا. شكرا جزيلا. بالنسبة للجزء الأول من السؤال، في الحقيقة أهم شيء أن الدول العالم الثالث دي تتمعن في الأمر وتختار ما تحتاجها من تقنية وهي تستطيع أن تجلبها. أضرب مثلا بالهند. الهند كل مرة عايزة تعمل حاجة معددة بتأخذ خطوات مرسومة ومدروسة للوصول إلى هذا الهدف. دولة من دول العالم الثالث عندها تعداد سكان كبير، كان عندها مجاعات، النهاردة بقت دولة محترمة خلصت المجاعات، عندها برنامج فضائي بتعمل الزراعة طيبة وبتصلح الزراعات، بتعمل أشياء كبيرة لأنها بتعمل الثلاث تخطط عايزة تعمل ايه، وبتروح بتجد أبنائها الموجودين في الخارج بتجلبهم يرجعوا وبتعمل لهم مؤسسات وبتقوموا بالعمل بنفس الطريقة اللي بيعملوا بها في الغرب وبيتنهض بهذا الأسلوب. فالدول العالم الثالث لابد أن تتعرف على ما هي ما تحتاجه أولا، ويتم اختيار الأشياء اللي هتساعدها في تنميتها وتستطيع أن تفعلها. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال نسيت والله، لما ناسف كان ايه كان السؤال الثاني على السبيل من الصور والحاجات دي. في الحقيقة كما قلت ان المعلومات الفضائية اللي نتكلم عليها دي ليس لها وضع سري على الاطلاق. اي انسان يستطيع انه يشتري هذه الصور، يعني مثلا الصور بتاعت لانسان القمر الصناعي اللي بياخد الصور دائما كده للارض اللي احنا بنستخدمها النهارده في عمل في دراسات كثيرة. اكثر مشتري كان في الحقبة القديمة الصناوية لصور لانسان في امريكا كانت السفارة الروسية، لانها حاجة مدنية بتشتري صور من اي مكان، وناس غصب عنها انها تدي لاي واحد يطلب هذه الصور، مفيش عليها حرج حرج سري. السفير موجودة في بلادنا اليوم في الحقيقة هي لأسباب عديدة ومتعددة، ولحفاظ على أمن البلاد. إحنا عندنا عدو خايفين عليه عربينا، وخايفين على أشياء كثيرة في بلادنا، ويمكن الدول العربية أو العالم العربي أعداء كثيرون مش عدو واحد. فجزء من هذه السرية لابد أن إحنا نتعايش معه. إحنا كعلميين لابد أن إحنا نفهم إن في حاجات أمنية لابد لنا من قبولها والتعايش معها. الصور اللي هي بنتكلم عليها الغلاف الأرض وعمل خرائط وكذا وكذا وكذا وكذا دي أساس سرية، والعسكريين من نفسهم بدأوا يتفهموا ان مثل هذه الاشياء مش مفروض انهم يحفظوها عننا، لان احنا لما بناخدها بنستخدمها لحاجات مدنيه بتفيدهم ايضا. الجزء الاخير من السؤال بالنسبه ل على شهر رمضان، في الحقيقه احنا ما كنا حتى في اواخر الستينات كنا طلعنا كمبينجم زي اللي بتتكلم عليه ده، كان قاس عرف الوقت بتاع بزوغ القمر في كل شهور السنة ولمدة سنة 2000. ده ممكن حسابه ومعرفته كلية وتماما. هو الجزء اللي ناقص فقط والوحيد هو ان عندنا في الشريعة الإسلامية لابد ان الهلال بالرؤية يتضح لنا الانسان بالرؤية. في بعض الناس بتقول ايوه رؤية الانسان بتيجي مش بس بالعين ولكن بالمخ، ولما نعمل مصاب نعمل كذا وتعمل كذا، لكن في جزء من الناس ما زالوا يصروا على ان ده الرؤية، يعني لازم الانسان يرى بعينه الهلال. علميا وقع القمر ومنازله محسوبة ومعروفة فين بالضبط من السماء في نص درجة مش بس درجة، ومعروف مكانه فين ويطلع فين بالضبط وتمام ومحسوب بالكمبيوتر من سنة 2000 ونعرفه في كل شهر، لكن هي بتغف على الموضوع الرؤية. ودي جزء من الشريعة والعرف اللي احنا بنتعامل به. وانا ايضا برضو في نظري مع اني راجل برضو علمي وعارف القمر هيبقى فين واعرف ان هيبقى امتى ويطلع فين وكل العالم الاسلامي، وفي نظري ان ده لازم حاجة نعملها عشان يبقى فيه توحيد للكاميرا بتاعتنا وتوحيد للوقت بتاعنا، عشان لما نتكلم مع بعض نتكلم في نفس الوقت، عشان المناسك بتاعتنا تطلع في نفس الوقت. احنا نقول العالم الاسلامي فين العالم الاسلامي اذا كان مفتك ومش عارفين نتفق فيه. فمع ان انا رأيي هذا ان هو نقدر نعمله كده موجود، ولكن وفي نفس الوقت عندنا تقاليد وعندنا اشياء ما هي برضو جزء من تراثنا وحضارتنا، واذا كانت هي هذه التقاليد هي بتصر على الرؤية العينية برضو مستعدين، يعني في وسيلة ان احنا نتعايش معها. في نظري في اي تعليق اخر صورة قرر شوية لو سمحت مدرس محسن حسين في رعاية الشباب، يعني رغم ان انا عجوز جدا بالنسبة لكلمة شباب. الدكتور فاروق طمنا ان مضيق هرمز مش هيتقفل الا بعد 200 مليون سنة. 50 مليون يعني ده يعني واحد مش مطمئن قوي دلوقتي، ان كنا كنا اجلنا صحيح. لكن انا عاوز اسأل سؤال عن شبه صحراء سيناء، في خطر يتهددها النهاردة. هل المعلومات اللي عند سيادتك تبشر بإمكانية تعميرها بكثافة سكانية لها مواردها من المياه الزراعي الأفضل في مواجهة احتمالات إن جيراننا البعدة ممكن يخططوا لها يوطنوها بمهجرين روس؟ ده السؤال الأول. الثاني اللي اسمه الأمير سلطان مباشرة. نتكلم الليلة عن الشباب والمستقبل إلى آخره، وأن من يملك العلم هو الذي سوف يملك مستقبله. لعل رائد الفضاء أو أمير الفضاء يتبنى فكرة حركة أندية العلوم، وهي حركة توازي المناهج العلمية في المدارس وفي الجامعات. المناهج التقليدية لا تربط الشاب بالوعي العلمي أو بحب الفكرة العلمية. فدي فكرة بطرحها عليك، وفي وجود الدكتور فاروق ممكن يدعمها، ويبقى في طيار علمي لدى الشباب يقدروا بيه يتحكموا في المستقبل. وشكرا على هذه الأمسية العظيمة. شكرا جزيلا أستاذ عن سينا. في الحقيقة سينا هي جزء مصغر من العالم العربي، يمثل تضاريسه كل تضاريس المناخ في العالم العربي، جبال عاليه، شقوق، وديان، مناطق كانت تستقبل مياه قديما، شواطئ على البحر على الخليجين، هضبات من الصخور الجليدية، ومناطق سهلة مسطحة، وكميات من الكثبان الرملية تغطي بعضها. فتضاريسها يعني منظور صغير كده ملخص لتضاريس العالم العربي، ففيها كل ما يوجد في العالم العربي على وجه العموم، من أماكن ممكن فيها احتمالات تركيزات خامات، من أراضي صالحة للزراعة، من أماكن تجمعات مياه جوفية، وإحنا حفظنا أبار في منطقة لم تكن فيها مياه جوفية على الإطلاق من 4 سنوات، في جنوب تور، في جنوب غرب سيناء، في منطقة لم تكن فيها مياه جوفية على الإطلاق، وطرح أن فيها مياه جوفية بكميات مهولة، وفي النهاردة حوالي 87,000 فدان منطقة محصورة عشان المياه الجوفية في هذه المنطقة. فالاحتمالات التنمية فيها احتمالات كبيرة جدا. المية بتاع النيل هتنزل بمساعدة المملكة العربية السعودية، هتنزل من تحت النفق في من تحت قناة السويس، وتوصل إلى أجزاء من سهل الطينة في غرب سيناء. فالاحتمالات بتاع التنمية في سيناء كثيرة وتبشر بكل خير. أما عن بس كنا تعليق صغير خالص عن نوادي العلوم، فأنا بالحقيقة بعضد اقتراحك لأن سمو الأمير يتبنى ويشجع هذه الأندية، وأنا متأكد أنه هو بيقوم بهذا العمل من نفسه حاليا. شكرا لكم. بالواقع تعقيب بسيط بالنسبة لسيناء ومن يريد استيطانها بالمهاجرين سوفيات وغيرهم، مصر فيها إن شاء الله رجال وأهلها يحمونها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله هذا ما في خوف منه في الوقت الحاضر. الشيء الآخر، من يملك الإيمان ويقرن هذا بالعلم هو اللي يملك إن شاء الله زمام المستقبل وزمام تطوير نفسه في المستقبل. فكرة النوادي العلمية فكرة جديرة بالاهتمام، راق ألفت انتباه لنادي علمي كان مطور تطوير ممتاز في الكويت، وإذا خجرت الكويت بدعوة كريمة من حكومة الكويت قبل عدة سنوات، والأخ عبدالله يذكر كان موجود معي بالزيارة، وزرنا النادي العلمي وكان عندهم نادي للفلك والآخرة، ووجدت من فكرة فعلا مستحق الاهتمام، وكتبت خلالها بعد عودة الواقع إلى الأخوة في مدينتنا كان عزيز العلوم التقني بهذا الموضوع، وشعرت بأن هناك تعاون وتفاهم كان قائم، ورأيت في أحد الصحف في وقت من الأوقات بين رعاة الشباب ومدينة الملك عبد العزيز العلوم التقنية لتطوير هذا المشروع، مشروع النوادي العلمية في المملكة. وآخر ما قرأت وسمعت على المشروع كان قبل حوالي سنة ونص أو حالة هذا الفترة، فتابعت الموضوع بعد ذلك، ولا زلت في الواقع معك أيضا أتساءل، وأتمنى إن شاء الله بأن يرى هذا المشروع كما رأيته مقدم ومن الجهتين اللي ذكرتهم، أتمنى أن يرى النور في وقت قريب جدا، لأنه فعلا المشروع يستحق الاهتمام. ووعدك إن شاء الله بعد الليلة أنه يكون فيه تعقيب على هذا الموضوع. ولكن من ناحية أخرى هناك فكرة ما أحب أن أطرحها الليلة، لأنها فكرة لم تنج بعد وجديدة ولا زالت في حيز التطوير، يعرف عنها قليل من الأخوة ربما بعض الموجود هنا، وإن شاء الله في وقت ما بعيد أبدا ترى هذه الفكرة تتطور ويتعلق الواقع بمساهمة الأفراد في تطوير مشروع علمي أو لتشجيع العلوم، لا لها علاقة بإدارة حكومية معينة أو بشخص معين، وهذا شيء قائم في الدول الغربية بكثير، ومتطوعين يقومون بهذه الأمور، وشركات ومؤسسات تقوم بهذا الأمور. أحب أن أقول لك أنه هناك تشجيع كبير من القطاع الخاص في المملكة السعودية للأبحاث العلمية ولتشجيع العلوم في خاصة عند الشباب، ولقد وجدت ذلك من خلال البرنامج الذي قمنا به في وزارة الدفاع والطيران لاستضافة رواد الفضاء، لأن قمنا بتقريبا تغطية جميع مصاريف هذا المؤتمر، وربما هذا شيء ما علم من قبل، ولكن تغطية معظم مصاريف المؤتمر بتمويل خاص من الشركات والمؤسسات العلمية والمختصة في شؤون الفضاء والطيران. وبعد ذلك وجدنا عندنا وفر كبير جدا، مبلغ ربما ما حتى تتخيله أنت، وهذا المبلغ إن شاء الله يوضع في قريب ترى الخطوات التي اتخذها ليوضع في سبيل تشجيع العلم وإلى آخره في المملكة. ما أحب أن أطول الموضوع حتى يظهر بطريقته اللي، وأنا متأكد إن شاء الله الدكتور الباز أيضا ما راح يقصر معنا في المستقبل أنه يكون له مساهمة معنا في تطوير هذه المشاريع القادمة. في الأخ حبيت أخوان الأخ الكريم وفي أخ آخر، ونترك هذا ربما يأكيد أنت ضروري لأنه بسم الله يبدأ. الواقع أنه في تعليق بسيط لأن الوقت أخر من خلال كلام المحاضر اللي يعني اللي أشكره على الفرصة اللي أتاحها للأستاذ الحضور، ورد خلط في محاضرته بين مفهوم العالم العربي والعالم الإسلامي في، وكان الأمر يمكن يكون سهل لولا أنه أورد معلومة إذ قال أن عدد الأمميين في العالم الإسلامي 70 مليون. الواقع أن هذه الإحصائية خاصة بالعالم العربي باعتبار أن عدد السكان في حدود 120 أو 130 مليون، والعالم الإسلامي يمكن يكون 700 مليون أممي. يعني فهذه المعلومة لا بد من تصحيحها. النقطة الثانية التعليق البسيط أنه الحقيقة اختزلت كثير من النقاط بسبب الحوار. أبحاث الفضاء من الأغراض العسكرية لم يتطرق إليه الدكتور، وأنا أعتقد أنه هي السبب المباشر في يعني الأغراض العسكرية والتفوق العسكري بغض النظر عن أهدافه والصراع القائم عليه، هي السبب المباشر في تطور هذا العلم. فيمكن ما الدكتور لا يحب الكلام عنه، لكن لو وضعنا نسبة بين الأبحاث للأغراض العسكرية في علم الفضاء والأبحاث القائمة على العلوم لنقل المدنية كالطب والزراعة وغيرها من المجالات، فما هي النسبة؟ وثالثا وقبل الأخير، ما مدى تفاؤل الدكتور في استخدام علوم الفضاء لمكافحة التلوث الذي انتشر في الأرض كانتشار الفساد تقريبا في البر والجو والهواء والماء إلى آخره، وابتداء بالأمراض والسرطانات وطبقة الأوزون والجرين هاوس وإلى آخره، تفاؤلوا بحل هذه المشكلة من خلال أبحاث الفضاء، وعلى أي مدى من السنين يتوقع أن المشكلة تنحل نحو الأفضل إن لم تكن يعني نغوص منها؟ أخيرا بالنسبة للقمر العربي يوم يسأل عنه، سمعت معلومة منسوبة لوزير عربي عضو في المؤسسة العربية أن القمر العربي سينتهي مفعوله بنهاية عام 90 أو 91، لست متأكد. طبعا العالم العربي للأسف لا يستفيد إلى الآن يمكن 20 أو 30% من النسبة المفروض أن يستفيد منها. وسمعت خبرا آخر أتوقع أن الدكتور أنه يجيب عليه، لأن سمعت أن إسرائيل تبث على هذا القمر أيضا وتستخدمه في اتصالاتها، فما أدري هل سمع هذه المعلومة وهل هي تقنيا قابلة للتحقق، وأرجو التعليق على الثلاث نقاط هذه. مع الشكر الجزيل. شكرا. أولا أنا آسف إذا قلت أن 70 مليون أمي في العالم الإسلامي، كنا بنتكلم على القمر الصناعي العربي وكيفية استخدام القمر الصناعي العربي في المحو الأمية، فكنت أقصد 70 مليون أمي في العالم العربي. آسف إذا كنت قلت إسلام. نعم أنا أظن الحقيقة قلت كده، إنما إذا كنت فأنا أسف، لأن كان قصد العالم العربي. فالجزء الثاني أو الأجزاء الأخرى في الحقيقة أنه النسبة ما بين العمل العسكري والنسبة للعمل المدني، ما نستطيعش نقول نسبة، لأن في انفصام وانفصال كامل وشامل ما بين الأجهزة العسكرية بتاعة الأمن والأجهزة العلمية بتاعة الفضاء. الاثنين منفصلين عن بعض ومختلفين تماما، وليس العلاقة واحدة بالثانية على الإطلاق. فالحقيقة ده وضع وده وضع، وأنا لم أتطرق لذلك لأن احنا كنا بنتكلم عن تنمية أو احتياجات التنمية عند المسلمين، فكل شيء أنا كنا بنتكلم عن الأمن أو عسكرية. بالنسبة للتلوث احنا تكلمنا عن الأوزون وتعرفنا عليه، والثقب الأوزون تعرفنا عليه بس من الفضاء، والتغييرات المناخية اللي ممكن تحصل نتيجة لزيادة ثاني الكربون. مش عايز يعني أعيد الكلام، بس عبيت أقول إنه الصور الفضائية بتفيد كثير جدا في التعرف على الأماكن اللي بتحصل فيها تلوث، على مصادر هذا التلوث، فالأبحاث الفضائية بتساعدنا في التعرف على البيئة والتعامل مع التغييرات اللي بتحصل على هذه البيئة، ولا شك في ذلك. آخر جزء من السؤال كان عن إسرائيل. عن التشويش، لا ما تستطيعش انك تستخدم الخمر الصناعي العربي من تحتنا، كما قلنا ايضا في النقاش ان القصه بتاعت التشويش ناتجه على ان اسرائيل بدات انها تقدم طلب في اللجنه الدوليه اللي هي بتاخد اللي بتحدد المدارات بتاعت الاخمار الصناعيه انها تضع خمر صناعي عربي، خمر صناعي اسرائيلي للاتصالات، هيكون مجاله بالقرب منه المجال بتاعنا، لان ده هتبقى فوق اسرائيل واحنا بتوعنا فوق الرياض وفوق تونس، فده الدور. انما اسرائيل لا تستطيع انها تستخدم الخبر الصناعي العربي على الاطلاق حاليا، واحنا بنستخدمناه لمده 30% بس، لكن عشان احنا بنتكلم على عمره الافتراضي 7 سنوات، لكن معظم الاخبار الصناعيه دي بتعيش اكثر بكثير من عمرها المتوقع. فانا استطيع انا بقول انه في الاحتمال الاكبر ان الخمس سنوات العرض بتاع الاتصالات سوف يعيش اكثر جدا من عمر الافتراض اللي هو 7 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اقدم الشكر الجزيل للاستاذ العالم، وارجو ان يمده الله بالصحة وبالمعونة على مزيد من العطاء لامته، كما ارجوه ان يكثر من امثاله من العلماء الافذاذ علما وتواضعا واخلاصا. ولقد اثبت في هذا المساء انه لم يكن عالم فضاء فقط، وانما اثبت ان له صدرا فضائيا من حيث الاتساع على بعض أسئلة لا أشك بأن الإخلاص كان رائدها أو كان رائدها، لكن كان ينبغي أن توضع بأسلوب آخر. على أي حال صدره الرحب هو الشفيع لذلك. أحب أن أسأل سيادته هل المعلومات التي حصل عليها علماء الاتحاد السوفيتي توفر لنا من المعلومات القدر الذي توفره معلومات العلماء الأمريكان خاصة في مجال التنمية؟ وإذا كانت يظن أنها توفر فهل هي متاحة لنا أم لا؟ شكرا. أولا شكرا جزيلا المقدمة اللطيفة الطيبة. فإن كان صدري شرحا فإنما الوجوه السمحة التي أراها. والإجابة على السؤال هي كما يلي: أولا السؤال وجيه، لأن نحن تكلمنا عن الأجهزة الأمنية الأمريكية في معظم الوقت، فأنا بتكلم عن الأجهزة التصوير التحدي السوفيتي لمدة سنتين، يعني منذ حوالي سنتين فقط لا غير، كان من الصعوبة بمكان الحصول على أي صورة من الأجهزة العلمية اللي صورتها الاتحاد السوفيتي، كانت بتعطى لبعض الدول سرا وكأنها ذهب. والوسائل بتاع التصوير في الاتحاد السوفيتي ما زالت أيضا تختلف عن الوسائل بتاع التصوير في الغرب. ليس هناك مثلا قمر صناعي يماثل لانسات أو سبوت لأخذ المعلومات العلمية وبثها مباشرة من الفضاء إلى الأرض. الأجهزة العلمية اللي أخذتها الرحلات السوفيتية كانت أولا خدها رواد الفضاء بيدور في المدارات، بعدين ثانيا أجهزة علمية كانت بتبقى في سفينة مير اللي هي كانت بتدور حول الأرض في الفترة الأخيرة ولم تغطي الأرض كلها كما غطت الأقمار الصناعية الأمريكية لأن المدار بتاع هذه الأقمار كان معظمها في أقل من 57 درجة شمالا وجنوبا. قمر لانسات وقمر سبوت يطور في مدارات 95 درجة شمالا وجنوبا والتنين في الاتحاد السوفيتي يمشي في المنطقة الاستوائية معظمها ولا يزداد أبدا عن 57 درجة شمالا وجنوبا معنى ذلك أنها لا تغطي الأرض كلها كما تغطيها التانية ومحدودة في التغطية وفي التفصيل وفي في التغطية أيضا لأن هناك مناطق لم تغطيها الأقمار الصناعية السوفيتية على الإطلاق. ثم الأقمار الصناعية السوفيتية كانت في معظم الأحوال بتشتغل فوق البلدان اللي لها علاقة كويسة مع الاتحاد السوفيتي أو علاقة وحشة خالص مع الاتحاد السوفيتي إما عشان تعطيها لهذه الدول اللي تستفيد منها أو لأنها تعطيها للدول المجاورة عشان تولها الأسرار بتاعة الدول الأخرى. ففي الحقيقة كان معظم شغل بتاع الاتحاد السوفيتي في التصوير الفضائي كان معظمه في الجانب العسكري اللي تكلم عليه الأخ. الشغل بتاع التصوير الفضائي اللي احنا بنتعامل معاه في الغرب في امريكا او في اوروبا كله في المضمار المدني. هناك مجموعة علمية مختلفة كلية وتماما عندها الاقمار الصناعية بتاعتها والصواريخ بتاعتها وكل شيء بتاعها للعمل العسكري في الغرب اللي ليس لنا علاقة به لكن في المضمار المدني مختلف كلية تماما. في الاتحاد السوفيتي ما فيش التفريقة دي ومعظم الشغل بتاعهم كان محصور في العمل العسكري والتغطية بتاعت الأجهزة العلمية بتاعتهم محدودة. فالحقيقة ممكن أن بعض هذه الصور تساعدنا ولكنها لا تساعدنا بالصورة التي تساعدنا بها الأقمار الصناعية الموجودة حاليا في الخط. فقط سؤال مني أخير للدكتور فاروق. طرحت فكرة القمر الصناعي الإسلامي وأنا الواقع ما أحب أسميه قمر صناعي الإسلامي لأن ما في قمر صناعي يهودي وقمر صناعي مسيحي وقمر صناعي بوذي فلا داعي لإقحام كلمة الإسلامي في كل شيء نعمله هذه الأيام. إذا كان أغراض القمر للأسباب التي تخدم العالم الإسلامي وتنمية العالم الإسلامي المسميات تبقى شيء ثانوي وله هو شيء فيبقى سؤال الواقع بخلاف المسميات الثانوية هو الواقع الأساس. طرحتم فكرة هذا المشروع اللي طرحتوه منذ عدة سنوات وأعرف أنكم مهتمين بهذه الفكرة فعلا لأنها فكرة جديرة بالاهتمام ومهما قيل عن برنامج القمر الصناعي العربي العرب سات أعتقد أن هناك إجحاف كثير في هذا المشروع بحيث أنه ليس المشروع فاشل أبدا ويؤسفني أنه هناك كثير من التعليقات التي تبرز بأن هذا المشروع فاشل ولا يستغل إلا 30% منه أو أكثر أو أقل. العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في برامجها الطويلة خسرت بلايين آلاف الملايين من الدولارات على مشاريع لم يكن لها نتائج أبدا. القمر الصناعي العربي لم يتكلف أكثر من 250 مليون دولار ربما ومع هذا تدربت على هذا القمر وعملت على تشغيل هذا القمر الكوادر العربية ولا يزال تتدرب هذه الكوادر العربية كتجربة أولى لدخول العالم العربي في مجال تشغيل باستخدام الأقمار الصناعية وكتجربة أولى لفهم الإنسان العربي هذه الإمكانية الفضائية التي ممكن أن تيسر لها سبل الاتصالات بين دوله وتبقى الحواجز السياسية والأخرى التي يجب أن تسخر إن شاء الله مستقبلا حتى يمكن الجيل القادم الأقمار الصناعية أن يحتل موقع أعلى من النجاح لمشروعه. يبقى أن لا نشعر بأن تجربة القمر الصناعي العربي على نجاحها وأنا أكرر كلمة نجاحها في الواقع لأنها اجتذبت هذه الدول العربية والتي الآن تضع قراراتها بما يتعلق بهذه الأقمار على أساس أو على أسس اقتصادية بحتة وعلى أسس مدروسة في مجلس إدارة يجتمع ويكون داخل الخلافات ويكون داخل الاتفاقات. هذه تجربة فريدة عربية في الواقع تستحق النظر إليها ونجاح هذه التجربة بهذه الوسيلة أعتقد أنه ممكن يكون أسلوب أو يكون دليل على إمكانية نجاح فكرة قمر صناعي يخدم التنمية في الدول الإسلامية. لهذا سؤال هو الدكتور فاروق لا أحب أن نترك هذه الفكرة تطرح فقط في محاضرة وتضيع في الهواء أو في الفضاء ولكن أحب أن أعرف بالتحديد ما هي الأفكار التي ممكن على أساسها أن يبنى هذا المشروع الأفكار الواقعية جدا التي تعتمد على المنظور الاقتصادي والمنظور الواقعي العلمي للعالم الإسلامي؟ أنا بحقيقة أنا قلت أن العالم الإسلامي أساسا عشان لأن الحاجة في العالم الإسلامي في نظرتي من تعرفي على الوضع التنموي في بلادنا الإسلامية الدول الإسلامية أنه النقص المزري هو نقص في المعلومات عن الطبيعة وعن الخرائط وعن الطبوغرافيا وعن الثروات. فده اللي خلانا أقول إن احنا عايزين قمر صناعي لخدمة التنمية في الدول الإسلامية أساسا، لأن هو ده اللي واقف قدامنا في تنمية بلدنا أو تنمية ثرواتنا. أول حاجة ناقصة الخرائط الطبوغرافية كما تكلمنا، ثاني حاجة ناقصة التعرف على التضاريس وتكوينها وماذا يعني ذلك بالنسبة للتنمية. فلابد أن تجتمع الفكرة أولا على ما هي الخرائط الطبوغرافية اللي نحتاجها. أنا لست بقادر شخصيا أنني أحدد أن هي دي الخرائط لكل الدول دي وأن ده هو اللي تعملوه. أنا بقصد فقط لغير أن احنا هناك في العالم الإسلامي متخصصين يستطيعوا أن يجتمعوا ويقرروا إن في بلادنا الإسلامية كلها لو خدنا أحسن مقياس رسمي يفيدنا يبقى هو المقياس الرسمي ده. بعد ما حددنا ده نقدر نستطيع أن احنا نحدد وسيلة أخذ الصور لعمل خرائط بهذا المقياس، ما كلها تتروح يعني لتتركب على بعضها. فأنا بقول إن لازم يكون عندنا أول خطوة لازم أن الناس تتعرف على ما هو الناقص يومنا هذا. ثاني خطوة الخرائط الطبوغرافية اللي احنا عايزينها دي احنا عايزينها على مستوى العالم التنمية العالم الإسلامي على مقياس كام. في هناك اتفاق في الولايات في هيئة الأمم المتحدة ان المقياس الرسمي للخرائط الطبوغرافية اللي محتاجينها اساسا لواحد لخمسين ألف، ده اتفق عليه الناس على وجه العموم في البلدان عامة. انا في نظري ان هو ده المقياس اللي لا بد ان احنا على الاقل يكون عندنا مقياس، بس اذا اجتمعت العلماء والخبراء والناس اللي في العالم الاسلامي وقالوا لا عايزين واحد لستين الف مستعد نوافق معهم، بس انا قصدي ان احنا لازم نحدد ما هي الحاجه وبعدين الحاجه بتاعت العمل الخرائط وبعدين الحاجه الاخرى لتفسير الصور لتوضيح التضاريس والحاجات اللي مثلا انا بقول مثلا عندنا في العالم العربي عشان الصحراء بتاعتنا احنا عايزين لازم يكون في جهاز رادار عشان يوري لنا تضاريس الارض اللي تحت الصحراء. في مثلا في البلاد الاسلاميه زي اندونيسيا الرادار ده هيدينا الارتفاع بتاع الغابات في الاماكن اللي هي فيها النباتات كثير، فممكن نحن نختار مكونات لهذه لاخذ الصور وجمع المعلومات العلميه اللي تفيد في التنميه بعد ان تتحدد الحاجه للمشاريع التنميه المستقبليه لمده 20 سنه القادمه. فانا الحقيقه مش عايز اقول ايه هو محدد مخطط هذا القمر الصناعي وماذا نحتاجه الا اذا كان هناك في اتفاق ما بين الدول اللي هي محتاجه الحاجات دي ان اللي احنا محتاجينه كذا والمتفق الرسمي بقى معقول والحاجات الثانيه اللي احنا محتاجينها اي واحد اثنين ثلاثه يتفقوا على ذلك. وانا في رايي ان في العالم العربي والعالم الاسلامي خبراء ما يكفوا لانهم يقوموا بهذه يعني النقاش والاختيار. وما هي المرحله التي تتلو مرحلة تحديد المواصفات القمر؟ أنا في نظري أنه هو في مثلا في الجمعية الإسلامية العلمية لابد أن يطرح هذا الكلام وأن يكون فيه مجموعة من العلماء المسلمين ينظروا في الأمر قبل عرضه ويتقدموا بمشروع أو فكرة مشروع حتى يستطيع العضوية كلها أن تتناقش فيه. أنا في نظري هو ده الخطوة اللي لابد أن تحصل إن دولة من الدول العربية اللي هي عضو في جامعة الدول الإسلامية أنها تقدم هذا الكلام كموضوع لابد من النقاش فيه وتتكون لجنة من داخل المجموعة الدول الإسلامية أنها تبدأ تنظر في الأمر لتحدد النقاط. إذا اللجنة دي قالت إن إحنا مش عايزين وخلاص يبقى مش عايزين، إذا اللجنة دي قالت إن إحنا اللي محتاجين كذا وكذا وكذا وكذا وتخطى فيه ممكن إن هو يدخل في ضمن إطار الجامعة الدول الإسلامية. منظمة الخير. باسمكم جميعا نشكر الدكتور فاروق الباز على هذه المحاضرة القيمة وعلى الرد على استفساراتكم، وأتمنى إن شاء الله لها إقامة طيبة في بلد الثاني المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن لا تكون هذه المرة الأخيرة التي يحضر فيها هذا المكان أو في هذا البلد إن شاء الله. شكرا جزيلا.